لدرجة ان انت هتعاملهم لو شفت واحد من دفعتك بعد كده زي اخوك. اظن مفيش اكبر من كده. اخوك بالظبط. عارف كده لما احنا بنبقى حبيبي بلدياتي اهو دفعتك بلدياتك بقى. ده بيبقى على راسك من فوق. ما تعملوش غلطتها يا جماعة. احنا بعيدنا عن بعض. خليكوا دايما ان كنتم طبعا الفيسبوك والحاجات الجميله اللي عندكم دي مقربه الدنيا قوي. ايوه بجد الواحد بيندم ان هو في بنات كتير في قصدي ناس كتير في الدفعه ما ساب العلاقه بتاعتهم. الواحد طبعا بيندم ويعني بيقول فين الناس دي؟ فانتوا خليكوا على نفس المستوى ماشي. وبعد ما نفتح عندي حضرتك البطن بالانسجن اللي اسمه فنشتيل بنعمل ايه؟ يبقى احنا واقفين على التكنيك ان هو قبل وبعد وفي حاجه اسمها الايه؟ العمليه نفسها. ماشي يا دكتور؟ ايه العمليه دي؟ نعمل انسجن في الابدمن وانسجن في اليوترس وعلشان نطلع الفيتس والبلاسنت. ماشي يا ريس على بركه الله. طيب انسجن في الابدمن اسمه ايه؟ فنشتيل. اللي هو يا دكتور اما يجي في اخر السنه يقول لك ايه هو الفنشتيل؟ اسمه ايه الفنشتيل علميا؟ اسمه عندي ترانسفيرس سوبرا بيوبيك انسيجن. ترانسفيرس سوبرا بيوبيك انسيجن مفيش حاجه يعني. ماشي يا دكتور اوكي. فتحنا بيه الجلد وعلى زي ما قلت لك انت طالما فتحت بالعرض مش هتقدر تعمل اي مانوفر غير انك تشيل البيبي من قيصريه بالايه؟ بالعرض. And this is a great problem. واجهت عندي حاجه من الحاجات اللي تضطرك تعمل upper segment cesarean section او تضطرك تقلبها cesarean hysterectomy بتبقى مشكله. فانا بقول لك خد حذرك. يعني ايه خد حذرك؟ اعرف من الاول ايه اسباب اللي بتخلينا نضطر نعمل upper segment cesarean section. احفظهم هم زي ما اقول لك دلوقتي حالا تمام؟ علشان لو انت داخل على واحده من دول لا يستحسن تفتح البطن الايه؟ بالطول. كان زمان يا باسل يقول لنا ايه؟ يقول لنا ان مين الفتح اللي اسهل بالطول ولا بالعرض؟ بالطول. ده اللي دايما في الجراحه يتقال وده اللي والله بيتقال لنا بالناس ان فتح بالطول اسهل. يقول لك ليه اسهل؟ اصله مور ولس ولس. مور ايه؟ اناتوميكال. ولس ايه؟ هيموريج. ولس ايه؟ ولس بينفول. وهو يا دوبك في الميد لاين عشان كده ايه؟ اسرع. اسرع من الفنشتيل دي حقيقه. لكن ليه احنا كدكاتره نسا نعمل فنشتيل اسرع من بالطول؟ طبعا الاجابه واضحه لان متعودين على مين؟ على الفينشتيل. ايه دي متعوده على الفينشتيل؟ ده يوم ما بعمل ميد لاين انسيجن بتبقى بالنسبه لي مشكله. كل قيصرياتنا فينشتيل فينشتيل فينشتيل. طب نفسي اموت واعرف حاجه. فتحت الجلد بتفتح تحتيها ايه؟ سبكوتينيوس تيشو. يا دكتور ما تحيرنيش. فتحت السبكوتينيوس تيشو بتفتح بعديها ايه؟ بتفتح بعديها السكارفس فاشيا. يا دكتور تتعدد لنا الاثير ابدومنال وول وقول بعد كده تفتح ايه؟ انت عايز اقول لك يعني الريكتس ابدومنس الاثنين ريكتس في ستيشن ازاي؟ ما بنعملش. امال ايه يا دكتور؟ حد نزلها من على اليوتيوب؟ حد شاف القيصريات اللي عايز على اليوتيوب شفتها؟ شفتها؟ شفت البنت الارلنديه اللي شعرها احمر والبنت الثانيه السمراء؟ لا القيصريات وحشه قوي على اليوتيوب مليانه دم مليانه دم بس هتلاقي ان هم مدخلين ايديهم عاملين بالمنظر ده. ايه ده؟ سيبريت الريكتر؟ انا كنت فاكر دي حركه فلاحين يعني بتاعتنا احنا حركه بالهريسه مننا. لا ده عالمي. الحركه دي عالميه. طب وايه فايدتها ان هو عالميه؟ ان مش هتقطع ايه ولا ايه؟ ده بقى اللي يقول لي. اصل هم جايين كده. جايين من اللاترال ميديال الفازلز والنيرفز. برافو عليك. انت لو عملت عندي كده انت ما وزعتهمش خالص. انت عملت لهم شويه ريتراكشن بس على الجنب. ايه ده؟ وبتعملوا ريتراكشن للاثنين ريكتاي سيبريشن بس الريكتاي ما بتقصقصوش فيها؟ خالص. طب انت كده هتلاقي في وشك البارايتال بريتونيوم. هتلاقي في وش البارايتال بريتونيوم بنفتحه. طب بنفتح مين؟ بنفتح عندي البارايتال بريتونيوم. بس بنروح ايه؟ فاتحينه. طب بعد ما فتحت يا دكتور يعني هم ثلاثه لير سكين وبعدين عندي الريكتس ابدومنس تعملها سيبريشن وبعد كده عندي البارايتال بريتونيوم بنفتحه؟ يلا يا دكتور اعمل الانسيجن بتاعك على اليوترس. استنى. ده انا عندي مشكله بلما الانسيشن بتاع اليوترس، اصل انا بعمله على الابر سيجمنت على اللور؟ على اللور. مين الحاجه اللي نايمه على اللور؟ البلادر. عشان كده لازم تفتكر اسم الاله دي اللي اسمها الدوين. اختفى الجراحه؟ دوين ريتراكتور. دي اله برضه هوريها لك على سلايد. مجرد حاجه كده تريتراكت مين لتحت؟ تريتراكت عندي البلادر لتحت. ليه يا دكتور؟ عشان ما اعورهاش مش اكتر من كده. يعني الاسم ده مهم؟ هو هما الاثنين بيتركتر عندي يا ولا ابدومنال وفاجينا، والابدومنال اسمه دوين والفاجينا اسمه اوفرت، بس خلاص. يبقى الريتراكتور الفاجينا اسمه اوفرت، والريتراكتور الابدومنال اللي انت ما شفتش منظره بس علينا كالات في السلايدز في اخر السنه والروب اسمه ايه؟ اسمه دوين. بتعمل ايه؟ بتنزل عندك البلادر لتحت. نزلت عندي البلادر ده، طب يا دكتور يعني اعمل بنمسك عندي البريتونيوم ونطلعه كده لفوق وبعدين نقص. عارف ليه بقص البريتونيوم؟ علشان اقدر انزل البلادر لتحت. لا استنى بقى، تمسك البريتونيوم يا دكتور عندي ازاي؟ لو انت جاي تقول لي النهارده هو لوز ولا ادرنت؟ طبعا لوز، طبعا بفتح على مين؟ على اللور سيجمنت. طب علينا يا دكتور الديتيلز اللي انت بتقولها دي؟ خالص. يعني مجرد بس كده من كل بستان ظهره مجرد سكين على الانسيجن اسمه فينشتيل، بعدين سط سيبريت الريكتال، بعدين سط ريتراكت ذا بلادر، ده يا دكتور بدوين. بس يا سيدي. ماشي خلاص. بس طبعا عمري مش بريتراكت كده بغشاوه، امال بعمل ايه؟ بقص بمسك البريتونيوم كده واقص الاول عشان ينزل الفيسرال، ده بقى اسمه الفيسرال طالما نايم على الاورجن، وياخد بقى اخد الفيسرال بريتون بالبلادر ده انزله لتحت. كده لقيت في وشك عندي اليوترس، كده لقيت في وشك الحته حمراء كده اسمها لور سيجمنت، خلاص وعرفت ان دي لور سيجمنت عشان البريتونيوم عليها لوز، اعمل بقى ضربه مشرط فيها. طب يا دكتور بس ده من اول السنه في الراوندات وعمرك ما قلتها. من اول السنه بيقولوا لنا ان الانسيجن بتاع اللور سيجمنت ده السي شيب. اموت وافهم كلمه سي شيب؟ لا لا، ازاي ما تشغل مخك يا اخي سي شيب؟ ايه ده يعني مش ترانسفيرس؟ لا مش ترانسفيرس. ليه؟ روح عليه. لان لو عملتها ترانسفيرس ودخلت ايديك وجاي تطلع البيبي، افرض ترانسفيرس انجيزيس دي فتحت، هتفتح مين يمين وشمال؟ في درس المشهور اسمه على الساعه 3:09 وجنبيه استراكشر مشهور اسمه، بس خلاص. انما لو عملت سي شيب انسيجن وجاي تطلع البيبي وهذا الجرح فتق منك، فتق بالانجلش يعني اكستندد منك، كابين اكستندد منك، هيستند فين؟ ابورتس. هيستند عندي في اليوترين وول ابورتس، ومش هيكستند عندي لاترلي. طب وانتوا كان قصدكم كده؟ طبعا، عشان الاكستنشن لاترلي يعور اليوترين فيسلز ويعور اليوريتور. ان انا دي مهمه؟ اه مهمه. شكرا ايه؟ شكرا. هو ده المقصود؟ اه. يعني مش حد يا دكتور هيسمعني في الامتحان قول لي يا ابني ستابس سيزيريان؟ نيفر. امال يقول لي اندكيشن سيزيريان مش. قول لي اندكيشن سيزيريان مش. ساعتها اقول له اي بي سي دي على الام، وساعتها افتكر فيتس الباسنجر والباسنجر باور، وافتكر بعد كده ايه؟ بعد عمليه اوبس او بعد عمليه ايه؟ جاي. انما يقول لي سمع ما يقوليش. امال يقول لي ايه؟ يا ابني ليه الانسيجن بتاع اليوترس از سي شيبد انسيجن؟ اه والله حضرتك علشان اف اكستنشن اف اكستندد ات ويل بي اكستندد ابوردز. بس يعني ايه يا دكتور اكستندد ابوردز؟ اكتب بين قوسين to avoid lateral extension. سهل. uterine vessels or ureter. تمام؟ keep extended upwards to avoid lateral extension. ليه يا دكتور؟ عشان لو عمل lateral extension عندي هيعور مين؟ uterine vessel. محمد اللي انت بتقوله ده صح. كيلو نضيف قوي. عارف قال لي ايه؟ طب ليه انت من اساس تفتح اللور سيجمنت بالعرض؟ طب ما تفتح اللور سيجمنت بالايه؟ بالطول، فيرتيكال. انت عارف ان فعلا في عندنا قيصريه اسمها فيرتيكال لور سيجمنت سيزيريان سيكشن؟ انت عارف ان فيرتيكال لور سيجمنت سيزيريان سيكشن دي تحفه؟ عارف ليه تحفه؟ علشان اللي هتعور لي مين ولا مين على الشمال؟ لا الفاسلز ولا اليوريتر على الشمال. يعني الفيرتيكال لور سيجمنت سيزيريان سيكشن مور هيموريج ولا لاس هيموريج؟ يا جماعه الميد لاين فاكرين فتحه الماينكتومي؟ ميد لاين لاس هيموريج ولاس انسيدنس اوف انجري تو يوريتر. بس عندي مأساه جانب اللي يقولها لي، لو فتحت لو شرمت تفتح فين وتشرم مين؟ فوق. مش مهم فوق، المهم تحت. تفتح السيرفكس بالفاجينا بالبلادر اللي نايم عليهم، ده كارثه عندي. مش كده يا دكتور؟ فيرتيكال لور سيجمنت ما بتعملوهاش؟ نيفر. ولا عمري جبت سيرتي. انا عبيط عشان اعمل فيرتيكال وانا موهوم عشان اتوهم بالهلل ده اللي يقول لك قال ايه اعمل فيرتيكال لور سيجمنت سيزيريان سيكشن علشان ايه؟ علشان عندي ما تفتحش يمين وشمال في اليوتراين فيسلز وفي اليوريتر. ماشي يا حبيبي مش هفتح يمين وشمال، بس شور هفتح فوق او تحت. وفوق مش مهم، يعني فوق مش مهم، لكن المشكله اكستند تحت هيفتح السيرفكس، هيفتح الفاجينا وتظهر السيرفكس والفاجينا. ادينا بنلم. اي نعم يبقى صعب جدا تلم سيرفكس وفاجينا من فوق، ده اضطرت مساعد بتاعك يلم منين؟ من تحت. وعلى فكره عشان يلف من تحت بيحط العينه في وضع اسمه ايه؟ ليسوتري. وانت اساسا شغال بوضع اسمه ايه؟ سبات. انت شفت اللبخه؟ اللي خلص انت يا عم اللي فوق وبعدين اعدل لي الورق. عارف احنا بنعمل اوضاع وبنظبط ايه اللي باظ؟ تعقيم باظ. ده جرح كده ده شور ده بيرس عارف البيرس ابدوم هي بتيجي من حركات الزباله دي شور انفكشن شور بيرس ابدوم. وبعدين ايه؟ يخش البي يشتغل من ايه؟ من تحت لان ما يقدرش يشتغل من تحت وانا من فوق علشان فرق الاوضاع. فعلى بال لما يشتغل من تحت وانا اخلص السيرفكس المفتوح والفاجينا المفتوح عماله تخر ايه؟ دم. الدنيا مسخره فيرتيكال لور سيجمنت ما يتعملش. وبقول لك طز ان يفتح في السيرفكس وطز ان يفتح في ان يسرح مع الفاجينا. انما المصيبه ان بيفتح مين زي الكتاب كده تلاقيه اتقسم نصين بلادر بلادر. يعني امال ايه الكلام اللي انت كاتبه؟ قال بنستخدم الفيرتيكال لور سيجمنت اما يكون عندي كونتراكشن او كونستريكشن. هتفكر الرينج دي في الانر سيركلر كده كونتراكشن وكونستريكشن ولا عمرنا سمعنا عنها ولا عمرنا شفناها. ايه يا دكتور ما انتوا بتشرحوا لنا بقى؟ عشان تلاقيه في المراجعه ما قلتهاش. ما قلتش حاجات الكلام الفارغ ده. كلام مجرد عايزك تسمعه وانس اند فور ايفر وخلاص. انما كونتراكشن رينج ايه؟ ولو رحت بصيت على الكونتراكشن رينج تلاقي ان علاجها اسمه فيرتيكال لور سيجمنت سيزيرنس. انسى. ايه اللي انت بتقوله ده يا دكتور؟ اللي انت بتقوله ده كله انساه انساه انساه انساه خالص خالص. خليك مركز مين؟ في الكلاسيكال سيزيريان سكشن اللي احنا بنتكلم عليه. لا يا دكتور اللي بتتكلم عليه دي مش كلاسيكال. والله يا جدع امال الكلاسيكال هي مين؟ هي الابر سيجمنت. برافو عليك. كتبت جنب الابر سيجمنت كلاسيكال. طب عايز سيرتن وان انديكيشن فور ابر سيجمنت سيزيريان سكشن. واحد بس. Whenever you could not do lower segment cesarean section. ايه التهريج اللي والله العظيم ايه اللي بيخلينا نعمل ابر سيجمنت؟ حاجه حلوه ولا حاجه زباله؟ حاجه زباله. بدليل ان كاتب لك عندي ان في فرق بين اللور سيجمنت سيزيريان سكشن والابر سيجمنت سيزيريان سكشن. واقول لك اقول لك هذا الفرق واقول لك ليه عندي اللور سيجمنت عندي لاس انزنس اوف رابشر يوترس ولاس انزنس اوف هيموريج وانفكشن وباراليتيك ايريس وكل البلاوي مكتوبه تحت على اليمين. مش كده الابر سيجمنت دي نيفر تو بي دون اكسبت لما انت تبقى مضطر. يعني ايه مضطر دي بقى يا دكتور؟ اقول لك مضطر امتى؟ مضطر لو لقيت في اللور سيجمنت باثولوجي او لو لقيت في اللور سيجمنت ادهيجنز او لو لقيت اللور سيجمنت بالوند. بس خلاص نقولهم تاني نقولهم تاني. لقيت في اللور سيجمنت باثولوجي او لو لقيت عندي في اللور سيجمنت ادهيجنز او لو لقيت عندي في اللور سيجمنت عندي لقيت اللور سيجمنت ديستندنت. ولقيت كلام كتير خيانه بقى خيانه من الواحد ان انا دي النصح. يعني ايه الاقي في اللور سيجمنت باثولوجي؟ باثولوجي زي مين؟ زي الفايبرويد. ده اشهر باثولوجي. انت ممكن تلاقيه هنا اهو استحاله تفتح عليه ده واخد لي جاع اللور سيجمنت بمنتهى الغباوه اهو زي مين؟ زي الفايبرويد. وايه باثولوجي تاني ممكن تشوفه؟ دول فاريكوستز. فاريكوز فينز رهيبه رهيبه احنشه احنشه احنشه تترعب منها فاسكولاريتي. ممكن تلاقيه هنا بالصدفه مفيش مشاكل يعني. يا ده بالصدفه يا ده بالصدفه. او تلاقي عندي ادهيجنز. ادهيجنز ناتج عن ايه؟ ادهيجنز ناتج عن عمليات كان معموله هنا قبل كده. دكتور هو ينفع يتعمل عمليات هنا قبل كده؟ يا نهار ابيض. مش عايز اقول لك ان يكون عامله عمليه الفايبرويد ومتشال قبل كده مايومكتو من هنا لان دي اكتر عمليه فيها ايه؟ ادهيجن. لكن عايز افكرك بعمليات ثانيه غلس احنا اتكلمنا عليها. عمليات الاستريس انكونتنس. هي ايه عمليه الاستريس انكونتنس التراديشنال اللي بتعرف في مصر؟ بتاعت الغلابه مش بتاعت الاغنياء. برش. طب وبرش بتتعمل ازاي؟ من هنا. يعني يا دكتور اسمها كولبو سسبنشن. بتاخد غرزتين فين؟ في الكولبو. يعني ايه كولبو؟ فاجينا. الحته دي الحته دي بتاخد منها غرز كده في الفاجينا وبعدين ترفعها تحطها عندي في مين؟ في الكوبرز ليجمنت. فاكرين الحركه دي؟ هي كده كل عمليات الاستريس انكونتنس كده. تمام. عمليه زي كده فيها ادهيجن بتضطر تيجي تعمل قيصر. انت ناوي نيتك خير تعمل لور سيجمنت. الله اعلم في ادهيجن ولا ما فيش. لو لقيتش دوس. لو لقيت اعمل مين؟ ابر. يبقى انت يا دكتوره امل لو انت ناصحه وراح تعملي قيصريه لواحده عامله قبل كده بريفيوس ريبير اوف ستريس انكونتنس او بريفيوس ريبير اوف فيستولا. حكم الفيس ده ممكن تتصلح من تحت. احنا بتوع النساء بنصلحها من تحت انما بتوع المسالك بيصلحوها من فوق. طب من فوق طب ما تعمل لي ادهيجن فوق. طب انت لو داخل على واحده تعمل لها قيصريه وعارفه ان عندها قبل كده بريفيوس فيستل ريبير او بريفيوس ستريس انكونتنس او بريفيوس مايومكتومي كانت معموله عندي تحت في اليوترس من تحت، تفتحي بطنها بالطول ولا بالعرض؟ انا افتح بالطول. ليه تفتح بالطول؟ لان مش ضامن. انا افتح بالطول ونيتي خير، ما لقيتش التصاقات لور سيجمنت، لقيت التصاقات غصب عنك ساعتها مين؟ ابر سيجمنت. وتدي لها تقرير وتقول لها اتعمل لك عمليه اسبانه والانسنس اوف فراكشر ممكن يوصل ليه 2-4%. الراكشر بتاع اللور سيجمنت كام؟ او طول 0.4%. برافو عليك، تمام. يبقى امتى بعمل ابر سيجمنت؟ لو لقيت عندي باثولوجي في اللور سيجمنت، او لو لقيت عندي ادهيجنز في اللور سيجمنت، او لو لقيت عندي ديستندد اند بالوند لور سيجمنت. ايه ديستندد وبالوند دي؟ اديني كده 2 اكزامبلز للديستندد وبالوند دي. الاوبستيك ليبر صح، لكن بيبقى عامل كده مش فاكر اللور سيجمنت، ادي اللي اسمها ديستندد او بالوند. دي اللي بتبقى مشدوده قوي بالمنظر ده. طب بمنظر ايه يا دكتور؟ لدرجه ان انت لو حضرتك ضربت فيها مشرط هتضرب عندي زي فاكر حاجه تلعب ازاي؟ وانا بنلعب كره كفر في الحاره زمان ولا في الشارع، تلاقي اتوبيس جه عدى على الكره اتفرتكت 200 حته، ده تتفرتك 200 حته. ده في الاوبستراكتد ليفر قال عن عارف الاسم ايه؟ شولدر امباكتد شولدر. اظن ما فيش اوبستراكشن اكتر من كده، ترانسفيرس لو امباكتد شولدر. قال لي دكتور في حاجه غريبه قوي، انا حاسس ان الكلام ده قريته شفته في كل شابتر انا بقوله. لو رحت بصيت هتلاقي مكتوب ابر سيجمنت زي اكسبشن. لو بصيت في الاوبستراكتد ليدر هتلاقي تحت خالص ابر سيجمنت مي بي دان. لو رحت على الامباكتد شولدر هتلاقي ابر سيجمنت مي بي دان. كل شابتر انا بقوله هتلاقي الحكايه دي مكتوبه عندي في الاخر كده بين قوسين، بس ساعات انا ما بقولهاش عشان ما ازودش عليك اللود ساعتها، لكن ده وقتها الصح. يبقى بنعمل يا دكتور vertical lower segment cesarean section never، ولا للكونتراكشن رينج اللي بتقولها ده هبل. يقول لك يا دكتور طب ايه ميزاتها؟ قال ان هي vertical بتبعد عن الفاسلز واليوريتر، تعبط ممكن تعمل extension to the bladder. طب بنعمل يا دكتور upper segment cesarean classic cesarean section never، اكسبت انت اكسبت لو مضطر. يعني ايه مضطر؟ ان في كارثه في اللور سيجمنت كده وبس، كارثه في اللور سيجمنت وربنا يبارك لك، باثولوجي معين، ادهيجنز معينه، ديستنشن فظيع، ساعتها انت مضطر تعمل ايه؟ ابر سيجمنت سيزيريان سيكشن. امال ايه يا دكتور الروتين اللي بتعمله؟ لور سيجمنت سيزيريان سيكشن. تعمل ازاي يا دكتور اللور سيجمنت سيزيريان؟ بفتح فينشتيل انسيجن بسيبريتر ريكتس ماسل، بفتح البارايتال بروتونين، وبعدين بفتح عندي اليوترس بفتحه از اي سي شيب. ليه يا دكتور سي شيب؟ علشان عندي لما يكستند يكستند ابوردز. بس انا كاتب لك حاجتين قبل ما نفتح هنا، والاثنين الصراحه مهمين. اول حاجه سنترلايز، حد فاكر الكلمه دي؟ ليه سنترلايز اليوترس؟ اصل اليوترس از ديكسترو، لا مش فلاكسد، المفروض هنا تقول لي ان هو ديكسترو ايه؟ روتيتد. اصل ديكسترو فلاكسد يعني كده، انما ديكسترو روتيتد يعني كده. ايه ده؟ هو العادي انه ديكسترو فلاكسد وكمان ديكسترو روتيتد؟ طب انا لو عملت هنا السي سي جي انا كده بفتح في مين دايركت؟ يوتراين فيسلز. الله، يبقى مطلوب مني يا رامي ان انا اعمل ايه؟ طب وازاي هتسنترلايز رامي؟ برافو عليك، تخش كده بايدك وتحس مين؟ البدان. انت ما انتش شايف حاجه، بتدخل ايدك كده بدا انت فتح تحت داخل كده بتوصل لفوق، اعيد الراوندات اهو، زق يا عم زق يا عم وسنترلايز. يبقى ازاي بسنترلايز اليوترس؟ من خلال اكتب جنبيه فروم بوث راوند، من البوث راوند ليجمنتس. انت قلتها في الحته دي يا دكتور؟ يعني لا مش لكل الناس، في صفحه في الماترنال ادابتيشن وصف الرحم بتاع الحمل ان هو مال روتيتد، من ان هو ديكسترو روتيتد وديكسترو فلكس. تعرفها ازاي؟ راوند ليجمنت. ماشي. وبعد ما تستعمل اليوترس يا دكتور بتعمل ايه؟ بننزل البلادر بآلة اسمها ايه؟ دوين. بس خلاص. طب بعد كده يا دكتور بطلع البيبي ازاي؟ بطلع البيبي ازاي؟ بطلع البيبي بايدي. بتطلعه ازاي بايدك؟ الحركه دي اسمها سكوبينج. سكوبينج دي زي ال عارف السكوب؟ تروح كده تاخد ايس كريم، ها؟ بوله، ها؟ بوله ولا اثنين بوله، انا غالبا بنطلب بوله واحده بس، مثلا 5 جنيه. حاجه دي اسمها ايه؟ سكوبينج، سكوبينج. وارجع اقول لك نفس الحكايه، مين اللي سكوبينج اسهل بالنسبه لي؟ الاكتف سكشن ولا ايمرجنسي سكشن؟ ايمرجنسي بتنقبض من فوق، في حاجه كده ضغط عليك من فوق في سهل تطلع، انما الاكتف سكشن بت ايه؟ بتلف لعلمك علشان تطلع. اللي منكم عايز تعمل القيصريه والله العظيم بضفر رجلك الصغير مش عارف قيصريه از نوثينج، في مشكله واحده بس، واسال اللي شغالين ايه مشكلتها؟ تطلع الراس. ايه مش معقوله؟ والله العظيم ايه مشكلتها تطلع الراس؟ الراس بتلف، الراس بتلف. عرفتش تطلع الراس بالسكوبين ممكن تطلعها بايه؟ بفورسبس. ايه ده فورسبس؟ ايه يا دكتور فورسبس صغير ده حرام عليك. اه ما ده اللي اسمه الشورت. ايه ده كام انش ده؟ 11 انش. طب ويا دكتور ده كيرفد ولا ستريت؟ لا ده مقوس زي مين؟ زي رجلك. يبقى إيه اسمه ايه؟ رجلي. انما الستريت اس ستريت اس سيمسون. طيب طالما كيرفت تقدر تعرف اليمين من الشمال؟ اه حط بس الكيرفت طبعا لفوق واعمل كده يبقى ده مين؟ يبقى ده يمين. طب والسيمسون تقدر تعرف اليمين من الشمال؟ لا ما تقدرش لانه ستريت. طالما الكيرف راح طالما الكيرف ده راح وهو مستقيم عندك يمينه زي شماله مفيش فرق خالص. طيب الكلت تقدر تعرف يمين من شمال؟ فوق وتحت. وفرقه معايا فوق من تحت اي واحد فوق واي واحد تحت. لا يا دكتور علشان برضه ما فيهوش كيرف. احنا بنعرفه بس اللي هو من الكيرف اللي له كيرف يمين وشمال. يبقى ونذر ان اي فورسبس ملوش كيرف لا منه لا يمين ولا شمال يمينه زي شماله فوقه زي تحته ما هياش ايه فرق. طيب ده البيبي يا دكتور بتطلعوه في فورسبس. طب والبلاسينتا بتطلعوها ازاي؟ بايدي. لا احنا ساعات انا ممكن ادي اكستوسن او ميثرجين زي الاكتف مانجمنت واستنى علامات السيبريشن وتلاقي ان هي انفصلت واليوترس بيكتراك قالوا هو بيطلعها لوحده. ولو ما طلعتش لوحدها اروح داخل وجايبها بمين؟ بايدي. الاحسن ان تطلع لوحدها. ان انت لو دخلتها وجبتها بايدك هتضطر تدفع 600 جنيه زياده. ثمن حقنتين الايه؟ الار اتش. عجبني قوي الناس اللي على نفس مستوى الدماغ دي صح؟ انك تضطر كده تدي ايه؟ حقنتين عندي ار اتش لان بقى عملت ايه؟ اكسترا عندي. طيب ماشي يا دكتور اوكي. طيب دي العمليه بتاعتي. وايه التذكره من نظري؟ سايحه قوي لكن انا لذيذه حتى متقسمه قبل واثناء وبعد. طب وبعد؟ بعد زي ما دخلت بالمعروف عشان تطلع العيل اطلع بالمعروف. يعني يطلع بالمعروف؟ ها اقفل تقفل اول حاجه مين؟ اليوترس. طب هتقفله 2 لايرز ولا 3؟ تقفله 2 لاير لانك فتح ثاني سيجمنت اللور. لكن لو فتح في الابر سيجمنت 3 تمام. بترجع كل اناتومي لنفسه. اناتوميكال ريبيرنج لاير. لور سيجمنت مش 2 لايرز ابر سيجمنت من 3 لايرز. احترم نفسك. طب مش هتحترم نفسك الاناتومي يعني اللي انت عارفه تمام. لور سيجمنت 2 لاير ال 2 لاير ابر سيجمنت 3 لاير هيقفله عندي 3 لاير. ماشي يا دكتور اوكي. وبعد ما نقفل عندي اليوترس. طب والله دي العمليه كويس قوي. هذا في اليوترس تقفل الايه؟ بريتونيم. بتقفلها يا دكتور انا بريتونيم الاول الفيسرال تقفله على الجرح حديثا ما عادش حد. بس الكلام ده مش ليك. الكلام ده بوست جرادويت تمام. لما اندر جرادويت مالكش دعوه بيلمت بنقفل الفيسرال بريتونيم ولا لا لان هو ما بيفرقش. لان البريتونيم ده بيلم في خلال 12 ل 24 ساعه تمام. فيقول لك ايه؟ ما تقفلوش. وايه يعني يا دكتور نقفله ولا ما نقفلوش؟ ما نقفل يا دكتور اصل تقفله بانبول خيط. طب وايه يعني ما نقفله بانبول خيط؟ يا سيد الفاضل الامريكان لقوا ان دي فرق معاهم 48 مليون دولار في السنه. يا للدرجه دي؟ اه يا عم. حسبوا وقت الخيط لقوه 5 دقائق. دي وقت من الانستيزيا من عدد الغازات. وحسبوا ثمن الامبول في عدد القيصريات وفرق معاهم في الميزانيه 48 مليون دولار. اه يا عم فرق معاهم. كلهم شغالين بالتقويم الصحي. ها؟ الحكومه اللي بتصرف. عشان كده قال لك ايه؟ نو نو فيسرال بريتونيزيشن. ما تقفلوش. لكن انت مالكش دعوه بالمشاكل دي. طيب وبعد الفيسرال بريتونيم تقفل ايه بعد كده؟ بريتال بريتونيم. وتجيب مين على بعض؟ المصل. وتقفل سبكوتينيو ستيشن. وبعد كده تقفل مين؟ سكن. زي ما دخلنا بالمعروف نطلع ونخلع من بعض بالايه؟ بالمعروف وكل واحد ياخد ايه؟ حقه. ما تنساش بس ان الست دي بالليل هيتصل بيك النايب. ليه؟ اما نشوف احنا بنستفيد من الحصص دي ولا زي ما بنخش زي ما بنخش بالمعروف بنطلع معروف. اتصل بيك بالليل عشان يطمنك على فايتال داتا. دكتور بالس تمام، تمبريتشر تمام، بلاد بريشر تمام، يورين تمام. يا عم ربنا يبارك لك. يعني مفيش رياكشن للهيموريدج ومفيش فيفر. تاني يوم حضرتك عندي تروح علشان تغير على الجرح وانت بتغير على الجرح بتسمع بطنها علشان شربها. بتشربها لو سمعت عندي بطنها او بتشربها لو طلعت فليتس. وفي ناس روتين اللي بقى يشربوها بعد 6 ساعات بلس اور ماينس اللي بنذكر فاكر. وبعدين بتروح قال للنايت انت زفت انت ليه حاطط القسطره فيها؟ يا بيه ما انا قلت انت لازم يا حبيبي ونابل شيز موبايل ونابل تقدر تتحرك شلال الاسطره طالما انت شال تقدر تتحرك وتروح لايه لحد ده احنا بنشيل الاسطره 6 ساعات بعد العمليه واي عشان هحركها غصب عننا علشان ما يجيلهاش دي بي تي. طب يا دكتور وتاني يوم بالليل هتعاني من ايه؟ ديستنشن لو شربت لبن وبيض وزبادي. وتالت يوم يا دكتور هيحصل لها حرقان في البول منين؟ من القسطره. وخامس يوم هتموت بروتين. خامس يوم بيموتوا من ايه؟ من دي بي تي وبلمونري امبوليزم. ايه يا دكتور انت بتقرا منين؟ ايه الفراغ اللي بتقرا منه ده؟ هيستريكتومي. نفس الكلام مش كلام مفيش اي اختلاف عندي في اي حاجه. ماشي يا دكتور ربنا يبارك لك يا رب. قصدي ربنا يعني انا اي حاجه بقى مش عايزين نقولها في وشي. ماشي طيب خش عند على خش عند على مين؟ خش على الكومبليكيشن بتاعه السيزيريان سكشن وقسمها لي انترا اوبرتيف بوست اوبرتيف وليتر اون. قصدي او كوز اوف مورتاليتي. كوز اوف مورتاليتي لو ممكن يموتوا اذكر لي عندي الاربع اسباب بتوع المورتاليتي اللي انا مليتهم لك. هيموريتش انفكشن دي بي تي انفيزيا تبقى جنب المورتاليتي. دي بي تي هيموريتش انفكشن انفيزيا اكتبها جنب المورتاليتي كومبليكيشن. يعني مورتاليتي مكتوبه اقل من 0.1% اكتبها كده جنبيه دي بي تي وهيموريتش وانفكشن وانفيزيا. مين اللي اكتر عليه لانه في ايدي الدي بي تي؟ الناس دي لو واحده عندها بريديسبوزيشن يجي لها دي بي تي. هو مين الاكتر يجي لهم دي بي تي؟ تخينه ومدلعه. يعني ايه مدلعه؟ مش هتتحرك. ها واخد بالك برضو عندها شويه فيركوز فينز كده. ده درس عندي اسمه دي بي تي. تمام لسه ما شفتوش. ماشي حلو قوي. طيب ده دي بروفلاكس. طيب والهيمورج عندك بالك دم؟ طب والانفكشن عندك انتي بايوتكس؟ انا مين اللي في ايد غيرك؟ انا فيزي. يبقى انا عندي حاجه في ايدي وحاجه في ايد مين؟ ايد غيرك. طب ليه يا دكتور المشاكل اللي عندك العاديه انتر اوبتال عادي بقى هيموريج وانفكشن وانجري والكلام العادي. انجري بتعور مين يا دكتور؟ بتعور اي حاجه جنبينا. مين اللي قصادي؟ بلادر. ومين اللي على جنابي؟ يوريترس. ومين اللي ورايا؟ ريكتم. ومين اللي فوقيه؟ انتستن. اختار اللي عايز تعوره والبوفيه مفتوح عندك. عور قصادك البلادر، عور على جنابك اليوريتر، عور وراك السجمويد، عور فوقيك الانتستن. المهم مش مهم انك تعور، المهم انك تعرف انك عورت. يعني ايه تعرف انك عورت؟ انت ممكن تعور اليوريتر بتاعك بس انت ما انتش عارف. ليه يا دكتور مش بيطلع بول ابيض؟ يطلع لونه ايه ان شاء الله؟ احمر. البول لونه احمر؟ ماشي. لا البول عندي لونه اخضر وبلاستيك من فوق. بول ايه يا ماما؟ لا اله الا الله. مش باين حاجه طبعا. مفيش اي حاجه باينه من اي حاجه. تمام؟ الدنيا بتبقى بتنجان خالص. ماشي اوكي. خش على اللي بعديه. طب ده اثناء العمليه وبعد العمليه يا دكتور ايه اللي ممكن يجي؟ انا مقسمها لك بقى. مقسمها لك مشاكل على مشاكل مشاكل مشاكل. مقسم لك ايه؟ وند. اكتب جنب الوند اللي انت عارفه واياك تفتح النظري. ليه يا دكتور؟ توهاء وملوش معنى. ايه الوند اللي انا عارفه ده؟ وطالما انت عارفه ما تكتبوش. ها انفكشن. ماشي غيره. كيلويد يعني سكار تخين. غيره انسيجنال هيرنيا. طب فاضل واحده ابدومن. طب ايه الفرق بين بيرس ابدومن انسيجنال هيرنيا؟ انا حاسس انك سمعت الكلام ده قبل كده. انا بقول بنفس الاسلوب. انسيجنال هيرنيا الجلد انتكت. انا بيرس ابدومن كل اللايرز مفتوحه خلاص. طيب ده جنب الون انظر فيما سبق. طب واليوترس عايز تكتب جنب الون انفكشن انسيجنال هيرنيا بيرس ابدومن كيلو. فين بقى ملهاش مكان كيلود؟ كفايه اللي انا قلته. طيب يوترس اندوميترايتس. اندوميترايتس يورينري. اكتب يورينري اور يوريتر. اي يورينري بلادر او يوريتر؟ ايه ايه يورينري جزء ايه بلادر ولا ايه؟ لا ايه بص اوبريتيف انا اسف انا اتلخبطت. هتلاقي عندك ايه؟ فيسترا. فيسترا هو يا دكتور يوم الكيسز ده مهم؟ الصراحه لا. ليه؟ لان سهل جدا لو انا جبت لك العيانه دي وقلت لك ان هي كانت قيصريه اوبستراكتد بديك ان عيانه اوبستراكتد بديك احيانا كانت قيصريه صعبه. ها وبعدين بعد ما عملتها جت العيانه بتشتكي بعد العمليه وحضرتك بديت بيورين اكيد جالها مين؟ وحسب بقى هيقول لك كونتينيوس دريبلنج فيورين 24 ساعه او يقول لك بارادوكسيكال دريبلنج شويه كده شويه وات وشويه دراي. لو قال لك 24 ساعة ماشيين ناحية مين؟ فازيكل أو بايلاترال يوريتيريك. لو قال لك 24 شوية وشوية ماشيين ناحية يوريتيريك أو فازيكل إيه أو إيه أو إيه سمول أو هاي أو بس غالبا ال 24 ساعة فازيكل وغالبا بارادوكسيكال إيه يوريتيريك عشان ما تطولش نفسك ماشي أوكي. يعني أقول لك الكيسز دي هتبقى سهلة. فأنت هتيجي يوم الكيسز والله أنا خايف عليك من كتر الديسابوينتمنت وإنك عارف تحل خش على اللي بعدين. جي اي تي اه والله جي اي تي اللي ممكن يجي من الادهيجنز عبره بقى ادهيزف والستاينر اوبستراكشن. بس انتوا بجد قالوا لكم امبارح دكتور ماتر وهو بيشرح لهم الادهيزف والستاينر اوبستراكشن قال لكم انه ممكن تبقى العمليه اللي عاملاها ديتنج اب تو 20 ييرز بيفور. قال لكم كده؟ قال لكم حتى زايده حتى اه زايده حتى ممكن تبقى بعد 20 سنه. تمام دي حقيقه دي حقيقه. بي في تي وبرمونيوم بوليس ماشي يا دكتور. طيب يلا الناصح اللي يقول لي بقى الناصح اللي يقول لي بقى ليه بنفضل اللور سيجمنت على اكتر جنبيه الشفوي؟ اه يبقى هما اثنين شفوي بس والله. وبتيجي نظري في حاجه نظري يا ابني اسمها ديسكاس سيزيريان سكشن لكن شفوي ايه اللي هيجي يا دكتور شفوي؟ الاندكيشن بتاع السيزيريان سكشن ويجي يقول لك ليه اللور سيجمنت احسن من الابر سيجمنت؟ اه صحيح يا دكتور ليه اللور سيجمنت احسن من الابر سيجمنت؟ ده انت معلمنا علشان حكايه الراكشر. لا ده سبب واحد من ستة اسباب. طب تعالى كده نمشي مع الستة اسباب. اول سبب مكتوب لك ان هي less incidence of hemorrhage. ليه صحيح اللور سيجمنت less incidence of hemorrhage على الابر سيجمنت؟ simply speaking لان اللور سيجمنت is less vascular. اصلا الابر سيجمنت يتميز بكل صفات القوة واللور سيجمنت كل صفات الضعف. اصحيح ده كانت البلاسينتا لما بتبقى بريفيا كان البيبي بيجيله IGR يبقى اللور سيجمنت لاس فاسكولار صحيح. فجنب كلمه اول حاجه هيموريدج تكتب لاس بين قوسين لاس فاسكولار بس. طيب وتعالى على النقطه اللي بعديها اللور سيجمنت ليه يا جماعه لاس انزنس اوف رابشر؟ لاس انزنس اوف رابشر احنا دكتور كنا انت قلتها مليون مره عشان كده ما تكتبهاش. امال نعمل لها ايه؟ اعمل لها رسمه. دكتور حرام عليك ايه الرسمه دي؟ اهي يا جماعه ايه الرسمه دي؟ اهي يا جماعه بص يا سيدي الفاضل ده عندي ده نمرة واحد وده عندي حضرتك نمرة اثنين ماشي وده عندي برضو نمرة ثلاثة ويكتب عليها infection وده نمرة اربعة وده نمرة اربعة. طب وفين يا دكتور نمرة خمسة؟ اهي. طب يلا حل اللغز. بسم الله الرحمن الرحيم. ليه عندي upper segment cesarean section فيها more incidence of rupture؟ خمس حاجات. نمرة واحد انا ارسم لك واحد فاسل واحد مور هيماتوما. طب يبقى عندي مور هيماتوما مور مور مور هيموريج. فمور هيموريج دي عندي بتبقى ايه؟ ما انتش عارف تلمها بالغرزه بتاعتك. المساحه اللي جوه دي بقت مليانه ايه؟ هيموريج هيموريج هيموريج هيموريج ماشي. فمش عارف تلمها بالغرزه بتاعتك. طب يا دكتور وغير الهيماتوما هيجي لها مين؟ انفكشن. يبقى ثلاث حاجات. نمرة واحد ان لاس عندي حضرتك القدره فور كوابتيشن اوف ذا ادجز. ونمره اثنين ابر سيجمنت مور هيماتوما فمور عندي سيبريشن للادجز. نمره ثلاثه عايزين هيماتوما يجي لها انفكشن ويكن اوف ذا ادجز. نمره اربعه الابر سيجمنت از مور اكتف ديورينج بربريوم. المصل اللي كانت مصل واحده وكان كنا تسمعون هذا الكلام لاول مره احصى عليكم. فلما تتفصل ده هيكون تراكت كده ده هيكون. امال ايه نمره خمسه دي؟ بلاسينتا في النكست بريجننسي هت امبلانت على مين؟ على انا مش عايز دعواتك. بص عليكم بص عليكم بجد ده كلام اهبل. الرابشر دي كلنا عارفينها مفيش مشاكل خالص ماشي يا دكتور. اوكي خمس اسباب حته رسم. خش على بعدين خش بقى الكلام الجديد الصعب. مكتوب ايه؟ ليس انزنس نمره ثلاثه عندي اوف انفكشن. واي؟ اقول لك ليه؟ لا بس دي اللي اعرفها بجد ب 100 جنيه 100 جنيه وش. اقول لك انا بقى يا سيدي لان اللور سيجمنت له لاير سيبربل اسمها ايه؟ بريتونيوم. انما الابر سيجمنت ملوش لاير سيبربل اسمها ايه؟ بريتونيوم. لور سيجمنت بريتونيوم لوز انما الابر سيجمنت بريتونيوم ايه؟ ادرن. اما عملنا ابر سيجمنت سيزيريان سكشن هل ينفع خيط البريتونيوم كلاير لوحدها؟ لا. ليه؟ لان هي لازقه فيك لازقه فيك. انما في اللور سيجمنت ينفع خيط البريتونيوم كلاير واحده. طب ولو خيطتها يا دكتور هتحد من الانفكشن هتقل زي ما تكون هتلوكالايز عند الانفكشن. يبقى تكتب جنبيها ليه عندي الانفكشن عندي is الانسنس بتاعه is less due to closure of the visceral peritoneum as a separate layer. Due to closure of the visceral peritoneum as a separate layer. Some localization of infection. Due to closure of visceral peritoneum as a separate layer. سهمها تؤدي لإيه؟ سهمها تؤدي إلى localization of infection. طيب طيب طيب طيب خد بالك إن الحتة دي تفرق معايا دلوقتي حالا. طيب خش على بعديها. The less instance of infection. مكتوب لك بعديها less instance of paralytic ileus. لا دي واضحة. ليه اللور سيجمنت paralytic ileus فيها أقل من الأبر سيجمنت؟ لأن الأبر سيجمنت اكتب بعيد عن الانتستين صح. بعيد عن الانتستين صح. خيالك هنا صحيح تمام. طيب خش على بعدين. خلاص بعيد عن الانتستين. خش على بعدين خمسة. بوست اوبريتيف ادهيجن. ليه الادهيجن أقل في اللور سيجمنت على الأبر سيجمنت؟ انظر السبب رقم ثلاثة. أصل أنت باللور سيجمنت هتقفل مين؟ الفيسرال بريتونيم از سيبربل لير. عشان كده كل الادهيجنز هتحافظ عليها بهذا البريتونيم. يبقى انت علشان مين localization of adhesion بهذا البريتونيوم عندي. انما فوق في الابر سيجمنت يا عمرو يا عبد الوهاب انت والشله اللي معاك انما فوق في الابر سيجمنت البريتونيوم ده نون سيبربل علشان كده مش هيعمل ايه مش هيعمل عندي localization للادهيجنز الموجوده. ولكل الاسباب السابق ذكرها المورتاليتي ريت عندي في اللور سيجمنت اقل من المورتاليتي ريت ليه في الابر. انا صحيح ليه يا دكتور المورتاليتي ريت اقل في اللور عن الابر؟ عشان less instance of hemorrhage, less instance of rupture, less instance of faction, less instance of paralytic ileus, less instance of adhesion. يبقى المورتاليتي والموربيديتي اقل في مين؟ في اللور سيجمنت عن الابر سيجمنت. اعمل لك ختمه يا دكتور في الدرس، اعمل لي ختمه حاضر، بس الختمه دي ثوابها مش عندكم، ثوابها واجرها على الله. ايه يا دكتور الختمه دي؟ ان يا جماعه يا ريت اي حد واحده قريبتكم ولد قبل كده لور سيجمنت سيزيريان سكشن يا ريت يتعرض عليها ان هي تولد فاجينال بيرث افتر سيزيريان سكشن بي باك. ليه يا دكتور؟ اكتشفنا ان اشهر سبب للسيزيريان سكشن نو دي از ريبيتد لور سيجمنت سيزيريان سكشن. عامة المورتاليتي والموربيديتي اعلى في السيزيريان سكشن عن ال ولا ما كانش ربنا خلى الستات تولد من تحت ها؟ كان عمل لهم سوسته كده نولد من ايه؟ من فوق. اكيد السيزيريان سكشن دي ايه؟ اسبل. الستات يولدوا ايه؟ فاجينال هو الايه؟ احسن. ودي الكلمه اللي عمال مصر عليها ايه؟ طول السنه. ماشي يا دكتور، بس هذا العرض اللي موجود عندك تفهمها ان هو مش هينجح في كل الحالات، بينجح بس في قد ايه؟ 70 75% من الحالات. وتفهمها كمان ان هو هذا العرض عندي محسوب. يعني ايه عرض محسوب؟ يعني لو اتعمل لاي حد سهل جدا ان الرحم ده ايه؟ يرابشر. علشان كده انا كراجل في البرايفت عمري ما اعمل حاجه زي كده. لا يا دكتور اخاف على سمعتي. والست تخاف على نفسها. بس ده كلام عيب؟ لا ده شغل سوق، وقلت لك شغل السوق ده ايه؟ اي كلام كوليشن جاب، سوق شغل اي كلام، تمام؟ يعني ايه يا دكتور كلام محسوب؟ والله يا عمرو وحياه ربنا يا عمرو من اول عندك والله. من اول لما العيانه عندك حضرتك تخش لك على كان انت في الاستقبال وانا قاعد فين؟ في الكشك. تخيل كده العيانه بتتصل بيك الو السلام عليكم انا حضرتك فلان الفلانيه والده اللي جايه قيصري وجايين نولد باذن الله عندكم؟ اه عندنا حضرتك. وايه مشكلتك؟ عايز اولد طبيعي حضرتك. هتقول لها ايه يا عمرو في التليفون؟ قول لها انا عندي حضرتك خمس شروط. اول شرط منهم ان القيصريه اللي فاتت تكون برافو عليك لور سيجمنت والاربع شروط الباقيه نو نو نو نو نو. يلا نمروا مع بعض. يلا نمروا. اول نو عندي نو عندي بيرمننت انديكيشن. يعني ايه نو بيرمننت انديكيشن؟ مش معقوله تكون عملت اول مره قيصريه عشان الحوض ضيق والمره السنه دي ايه اللي اختلف يعني؟ المره دي ايه اللي اختلف يعني؟ ما كده كده الحوض ايه؟ ضيق. نو بيرمننت انديكيشن. تاني حاجه عموره نو اسوشيتد اذر انديكيشن. يعني ايه نو اسوشيتد؟ ما تكونش جايه المره دي وعندك لسه انت بريفيا. ما تكونش جايه المره دي وعندها عندي حضرتك فايبرويد او اوفريان سوالنج اوبستراكت نزول البيبي عندي. ما تكونش جايه المره دي ببيبي مثلا اي جي ار واولوجا هيدرامنس وحالته منيله ماشي. no associated indication يكبرني من ايه اعمل سيزيريان سيكشن. والشرط الثالث اللي عندي حضرتك ان القيصرية اللي فاتت ما يكونش حصل فيها ايه مشاكل, ما يكونش حصل فيها ان يكون عندك حضرتك no tenderness of the scar. يعني ايه no tenderness scar؟ تحط ايديك على السكار, لو حطيت ايديك على السكار في واحد هتغمض, اه دكتور ده لا ده انا خايف اقولك. عارف اللي بتعملك بتغمض عينيه دي معناها ان الايه ان السكار ده ممكن يكون في سنه ديهيسنس, انا خايف ده يفرقع مني. لما عايز سكار ايه لا يعني احط ايديا ويبقى ايه متين. انا كده لك نو تندر سكار. وحاجه ثانيه يعلمني ان السكار ده وحش اقلي, عارف يعني ايه اقلي؟ تعمل عند دكتور مهمل في مستشفى مهمله ويظهر حصل فيه سكندري انفكشن قبل سكار بيبان. وعلمك بقى ان انت لما تبقى دكتور ما تروحش مثلا واحده عامله قيصريه او عامله اي جرح وانت عايز تشوف في تندرنس الجرح ده, اكيد الكلام بتاع فين في البطنه. انا بتعمل بالبيشن بتروح للعضو اللي انت عايزه ولا بتبعد عنك الاول؟ بتسرح انك لو جيت قلت لها وبعدين ما تقولش ببقك انت عايز ايه؟ ماما ده بيوجعك. اه وانت بيوجع ايه ماما ده بيوجعك؟ ما تقولش كده. قال لها طيب وانت القيصريه اللي فاتت طب كان اسمه ايه الدكتور؟ طبعا ايه وانت باصص فين؟ على عينها. برافو عليك لغايه ما تنزل هنا وبجد بجد يبقى كده عندها تندرنس ولا ما عندهاش؟ ما عندهاش كده خلاص توكل على الله. طيب والشرط الاخير والرابع ان يكون العمليه اللي فاتت ما حصلش فيها عك, يكون نو بريفيوس اوبريتيف ديفيكولتي. يعني ما حصلش فيها عك؟ اصل لو حصل فيها عك ده هياثر على الهيلنج بتاع الجرح. طيب قول لي بقى ازاي هتعرف ان القيصريه اللي فاتت حصل فيها عك ولا لا؟ هتسالها عملت عند استاذ دكتور مين وداخل نمره موبايله, تقول له فاكر من 4 سنين طبت هدى؟ يقول لك ايوه روح امك انا هرك ولا ينفع تتصل بحد تساله ولا حد فينا بيبقى فاكر. انت هتسال مين اللي قصاد عينك؟ العيانه. هتسال ايه؟ ماما انت اتحطت فيكي قسطره اكتر من يومين ليه؟ اصل هي المفروض تتشال يوم يومين, كل ما حط قسطره اسبوع 10 ايام يبقى الراجل ده كان حاضر الدرس بتاع الفيسلا وعور البلادر وعرف انه عور البلادر وساب فيها قسطره 10 ايام. ماما هو انت بس شفت انا ما قلتش قسطره اتحطت فيك ولا لا, لاننا كلنا بنحط ايه؟ قسطر. وبعدين اديتها براحه عشان تكون اتنست, ما قلتش قسطره يوم, قلت قسطره يوم ولا يومين, رغم ان بنحطها 12 ساعه بس ونشي, اديتها براحه. اه حضرتك دي اتسابت فيها 10 ايام يبقى خربقت يا ماما. طيب اخدتي اكياس دم؟ اه صحيح كان في 3 اكياس عمر كده ملونين. اه يبقى شوف ما سالتش ايه؟ ما سالتش نزفتي؟ اصل انت لو سالت اي واحده والده هتقول لك ايه؟ اه نزفت. طيب اتحجزت في مستشفى الحميات؟ ما قلتش سخنتي؟ اصل لو سالت اي واحده والده حضرتك هتقول لك ايه؟ اه سخنت. واخد رياكشن. برافو عليك. يعني شفت ال3 اسئله دول؟ ايه هما ال3 اسئله؟ اتثابت فيك قسطره بول فتره طويله, اخدتي نقل دم, حجزت في مستشفى حميات. كل ده بالتليفون يا عموره؟ كل ده بالتليفون تمام. ثابت فيك قسطره بول فتره طويله, اخدتي نقل دم. قولي له قولي له قولي له 3.5 برضه 4 الا ربع, قولي له 3.5 4 الا ربع او ابعتي له مسج تمام. الحاجة الثانية أخدت نقل ده. الحاجة الثالثة اتحجزت في مستشفى حميات, حجزت في مستشفى حميات. آه ست الكل تعالي شرفينا. ده مين ده اللي بيتكلم؟ عمرو عبد الوهاب. بيقول لها إيه؟ لعبت وقت قبل كده وان مرة لور سيجمنت زيرو سيكشن؟ آه. يا ماما ما عندكيش بلاسينتا بريفيا؟ لا. يا ماما كان سبب قيصرية إيه؟ قال بيقول إن العيل كان متساقط قوي في الحوض. أصل كان بيقول المية نشفت حوالين الجنين. اصل بيقول الحبل السوري لف حوالين الجنين. اي حاجه من الحاجات الهبله دي جنين دي على طول دي كده بتضحك عليها وش. ها ده نون تيرم وده اللي احنا بنعمله. ها اصل الحبل السوري لافف, اصل الميه نشفت, اصل العيب سقط من الفانيلا, اي هبل من الهبل ده كلام فارغ. طب ماما ما خدتيش دم القسطره؟ انت يا دكتور زي الفل. بقول لك ايه, تعال لنا ست الكل على الاستقبال يوم ما ايه عندي, يوم ما تخشي تطلق. الله. اه طب ليه يوم ما تخش في طلق؟ هتجيلك على الاستقبال هتعمل ايه يا عموره وانت تحت في الاستقبال؟ بي في. طب قول لي هتعمل ايه بالبي في؟ على اساس ايه؟ بسم الله ما شاء الله الحوض حلو, بسم الله ما شاء الله الراس لابسه, لا اله الا الله حجم البيبي كويس. طب انا كده بقول لك بالبي في صحيح بس اعملها لك على ايه روايه؟ ان يبقى الواد نازل ايه كفايه. طيب وتسأل طب وافرض كان اكسبته بستيريور؟ لا يا بابا لا. طب افرض فيس؟ افرض بريتش؟ انا في علم الاوبستاتريك ما بنستحملش الا غلطه واحده عشان غلطتين. مش كده لان كاتب لك ايه؟ فيرتكس، ويا ريتك تكتب جنبيه او اي، يا ريتك تكتب جنبيه او اي كمان. تمام؟ ماشي وانت فاهم يعني ايه او اي؟ وحجم البيبي كويس ومفيش نو سي بي دي. ماما زي الفل. ساعتها عمري اتصل بيا في الكشك، دكتور محمد بعد ساعتك يا بيه انا عندي واحده جايه مقشره لور سيجمنت سيزيريان سيكشن وانس قبل كده وفحصتها، تنفع تولد؟ على بعون الله تولد. نازل والبيبي بتاع 3 كيلو 200 زيك كده عمرو، يعني ملموم كده ونازل وزي الفل وبتط، ولا اكتب لها تذكره وش وطلعها لي ايه فوق عندي الكشك. طب وفوق في الكشك هيقابلها مين؟ امتياز تاني. هيقابلها سي مثلا مين؟ مهاب. طيب وما يقابلها ولا مهند؟ مهند. وما يقابلها عندي انت نسيت اسمك الحقيقي ها؟ وما يقابلها مهاب. مهاب وانا كمان اتلخبطت. قابلها مهاب عندي هيروح على طول فتح لها ورقه اسمها بارتوجرام، اصل هتخش فوق في الكشك ولا ده في الفيرست ستيج. ومطلوب ايه من مهاب علشان ايه؟ مطلوب يراقبها احسن ايه منه؟ ترابشر منه. طب هيعمل ايه في الفيرست ستيج؟ والله مهاب عندي وهو على الكارتوجرام كل شويه بيسمع البيبي، كل شويه ايده على يوتراين كونتراكشن، كل شويه بيقيس الفايتال داتا جنرال ابدومينال لوكال. قول لي يا بوب جنرال هتشوف لها الفايتال داتا رسمي كل قد ايه؟ نص ساعه. على اساس اليوتراين كونتراكشن كل قد ايه؟ ساعه. فيتال هارت ساوندز عن كل ساعه بتشوف لمده 10 دقائق، وهتشوف عندي الفيتال هارت ساوندز كل قد ايه؟ كل نص ساعه. وبعدين قال لي دكتور محمد امور ماشيه زي الفل، بيبي مسموع، اليوترس بيطلق كويس، الامور ماشيه حلوه عندي، مفيش عندي اي مشاكل لغايه ما تبقى ايه بقى بيتد. انا بتكلك لها على غلطه سكندري اراست بروتراكتد بتاع قيصريه على طول، لا زي الفل زي الفل زي الفل. ساعتها اروح اوديها السكند مين ستيج علشان يجيبها لي انا بقى جوه الكشك عشان اولدها. وبالسكند ستيج بعد الفول دايلاتيشن نحط فورسبس ولا ما نحطش؟ نحط فورسبس ولا ما نحطش؟ ده بالعكس، ده عكس خيالك يا محمد، نحط فورسبس. هو انت خايف لي ايه؟ خايف الاسكار يطرقع من ايه؟ من ضغط البيبي عليه فتره طويله. بقول لك ايه؟ شورتن ذا سكند ستيج. شورتن ذا سكند ستيج. يا دكتور فورسبس وانا احطه في اليوترس؟ ده انا احطه في الفاجينا، وانا احطه ميد ولا هاي؟ ده انا احطه لو او اوتلت. صحيح. ده الفورسبس يتحط طبعا ابيزيوتومي وفورسبس واسع علشان تقلل الوقت اللي ضاغط بيه راس البيبي على مين؟ او جسم البيبي على مين؟ على هذا السكار الموجود عندي في الرحم. وبتفلح يا دكتور، بتفلح يا دكتور. اكتب في الاخر سكسس ريت 75%. اكتب في الاخر سكسس ريت 70%. طب يا دكتور انتوا بجد بتعملوا الكلام ده؟ بمرداش؟ برايفت؟ لا برايفت بنخاف. ها خاف على عيني وخاف على شمال. وبعدين محتاج واحد نص قاعد جنبيها، فاهم؟ شروط شروط شروط شروط. ده ممكن يجي سؤال نظر صغير، ده للازهر علشان هم عندهم اسئله صغيره. سؤال ب 30 نمره لا مش معقوله يعني، لكن ده ايتم عندي مهم. ايتم مهم. سكسس 75%. فرق في الورق. انا خلصت. هتلاقي في النظري مكتوب عندي حاجه كده غريبه كتير على ظهر الصفحه. في الفي باك هتلاقي في كونتروفيرسي على الابيديورال وعلى الاوكسيتوسن. واي ذيس كونتروفيرسي على الابيديورال وعلى الاوكسيتوسن؟ واي؟ طيب ما ترد انت عليا. لو واحده عايز تعمل لها فاجينال بيرث افتر سيزيريان سكشن تديها ابيديورال ولا لا؟ انا ممكن اقول لك عشان الوجع، والانصح يقول لي لا سيبها علشان لو حصل رابشر او حاجه خلي الوجع ده ايه؟ دليلك. طيب والكونتروفيرسي الثاني على مين؟ اوكسيتوسن. انا ممكن اقول لك العيانه دي ما تديهاش اوكسيتوسن خالص علشان ما ايه؟ ما يرابشرش. لكن واحد ثاني ممكن يقول لك انا هدي اوكسيتوسن بس بايه؟ بس بحرص. عارف يعني ايه اوكسيتوسن بحرص دي اللي انا بتكلم عليها؟ اوكسيتوسن بحرص دي معناها ان عمر شايف جنرالي الفايتال داتا وشايف ابدومنالي اليوتراين عندي كونتراكشن والفيتال هارت ساوندز ولوكالي. دي اهم حاجه نسيتها اقولها لك، هيموريدج مكتوب عندها هيموريدج. طيب ده لو حصل نزيف وهي بتولد ده معناه ان اليوترس ايه؟ رابش. ده من علاماتنا الواضحه جدا في هذا الايه؟ في هذا الموضوع. ماشي يا دكتور. اوكي طيب. لكن يعني يجي كونجنتال فيتال مالفورميشن عمره ما جه. يعني وقت ان هو يجي بص بص اي جي ار ان انت حضرتك لو دماغك على القد لو مزنوق خش بالاربع مواضيع دول. يا شريف شريف افتح الباب ثانيه واحده. نادي استاذ اشرف الله يخليك صحيح تمام. هما دول اربع مواضيع الاساسيين. اه ممكن حاجات تانية تيجي غير الاي جي ار والبري تيرم ليبر وال اشرف. الدنيا حر حر قوي، الدنيا ولعه فظيعه يعني. افتح التكييفات على الاخر. كونجنتال فيتال مالفورميشن ده يجي مش عارف ليش، لكن ممكن يجي ما يجي هيجي ما يجي، ايه المشكله يعني؟ انت هتلاقي ان هم في الامتحان بيركزوا جدا على الحاجات اللي عارفين ان معظم الدفعه ما بيذاكرهاش. زي مين؟ زي ده. يجي تحت عنوان ايه يا دكتور؟ اه يجي تحت عنوان عندي حضرتك Diagnosis of congenital fetal malformation، او يجي تحت عنوان fetal therapy، او يجي تحت عنوان management of congenital fetal malformation، او يجي تحت عنوان how to reduce incidence of CFMF in the Egyptian community. ايه ده؟ كله بيدور حوالين بعضه، كله بيدور حوالين بعضه. تمام. افتح كده الصفحة الأولانية هتلاقي مكتوب اتيولوجي ومكتوب بعديها مين؟ حاجة اسمها فيتال ثيرابي. دي أنت عمرك ما سمعتها مني. ولا تسمعها. شوف كده الصفحة اللي بعديها واللي بعديها مكتوب دياجنوزز، مكتوب دياجنوزز عندي. دي سمعتها عندي. الفا سكان، الفا سكوب، الفا تعرف بيبسي، الفا وسمعتها كده ايه الكلام؟ دي اللي نقولها بالتفصيل. وقلب كده بعد الصفحتين دول هتلاقي صفحتين عندي اسمهم ايه؟ دراج يوز ان بريجنسي. دي اللي اكتب عليها ايه؟ شفوي. دي اللي اكتب عليها ايه؟ شفوي هام. طيب يبقى الدراج يوز دي شفوي. هتلاقيك عارف معظم الاجابات اللي فيها، معظم. يعني مثلا الاسبرين مسموح بيه في الحمل ولا لا؟ والله بتهربوا مسموح بيه؟ ده مش تراتوجينك؟ طب ليه بنديه ان شاء الله؟ اي جي ار وبريك لمسه هتلاقي نفسك. طب والانتيبيوتيك ينفع ندي الحمل الانتيبيوتيك؟ طب ايه الموست سيف انتيبيوتيك؟ بنسلين والكفر سكور. برافو عليك. طيب والاريثرومايسين يتاخد ولا ما يتاخدش؟ ده دراج اوف شويس بالذات على عينين المين؟ بريماتور رابشر ممبرين. الاير اورجانيزم بتاعهم بريماتور رابشر ممبرين ده جبس، مش عارف ان انا الجبس ده. يبقى الكلاميديا والبكتيريا الفاجينوس. يا دكتور اريثرومايسين بيشتغل على كلاميديا؟ طبعا. ده كان الادويه بتاعت كلاميديا اي حاجه ايه؟ مايسين وده اريثرومايسين. يا دكتور البكتيريا الفاجينوس بيشتغل عليه الاريثرومايسين؟ ده البكتيريا الفاجينوس دي مريحه وحشه، انت دايما بتعملها كده على بقك وتقول فلاجين وكلام ده مايسين. اه وهتلاقي السطر الثالث بتاعهم ايه؟ برود سبيكترم انتي بايوتيك زي الاريثرومايسين. يعني الاريثرومايسين يبدا بالثلاث اورجانيك. يعني يا دكتور معلش معلش علشان بس ايه في الشباب اللي هناك دي بتيجي وهي جايه كده الروق معاها سجاره ويقول لي اسالوا اسالوا دكتور اللي انت هتقوله ده في علم ولا الكلام تعبان؟ اقول له لا كلام تعبان. يقول لي طب انا داخل. اقول له في علم. يقول لي طب استناني خمس دقائق ظبط كده نفسه الاول وبعدين ايه يخش لي. الكلام ده في علم ولا كلام تعبان؟ لا كلام تعبان. في كلام جديد؟ لا كلام فاكس. امال مجرد ايه؟ اعاده ترتيب، اعاده ترتيب لدماغك. طب ايه يا دكتور الاسئله اللي ممكن تيجي هنا؟ هو هو هو عندي كاتيجوري ايه ولا سي؟ لا كاتيجوري سي اسئله. يعني ايه كاتيجوري سي؟ ثالث حاجه تحطها في دماغك. ممكن يجي؟ ممكن يجي، لكن مش اولويه قصوى عندي. امال مين الاولويه القصوى؟ الاربع مواضيع اياها. ماشي يا دكتور كويس. انا هقول له انا في الامتحان. طيب ايه اللي يجي عندي؟ يا سؤال كبير يا سؤال صغير. ايه السؤال الكبير؟ مانجمنت اوف كونجنتال فيت. يعني ايه مانجمنت اوف كونجنتال فيت؟ ازاي تشخص وازاي تعالج؟ بس ازاي تشخص وازاي تعالج؟ صحيح ده انا عارف ان في حاجه اسمها ازاي اشخص الفا ومتاخد منها اربع حاجات وليها ترتيب مع الزمن، ادينا عارفها. طب ازاي اعالج؟ هذا ايتم جديد اسمه فيتال ثيرابي. ده بيقول لك ايه ده؟ انت ينفع تعالج الولد جوه بطن امه؟ انت عارف ان انت لو لا قدر الله لا قدر الله بعد الشر عليك يعني اعجبت بماده النساء ولادها، لا حول ولا قوه الا بالله، اياك تتخصص حاجه في النساء الا اطفال الانابيب، واياك تتخصص حاجه في الاوبستريك الا فيتال ثيرابي. وربنا يبارك لك في الملايين واللهم لا حسد، وبالذات لو كنت بنت. تمام؟ يبقى جاينا اي في اف وبستاتريك فيتال ميديسن، ده اسمه فيتال ميديسن. ينفع يا دكتور ادي ادويه تعالج البيبي وهو جوه بطن امه؟ ينفع يا دكتور اعمل جراحه وهو بطن امه؟ هنشوف. تمام؟ ده سؤال اسمه ايه؟ How عندي to reduce incidence of congenital anomalies in the community؟ How to manage عندي حضرتك congenital fetal anomaly؟ ازاي شخص وازاي عارف؟ وطبعا زي ما انتم عارفين مفيش اي سؤال بيترد غير ما يبقى في الاول في حته ايه؟ مقدمه، والمقدمه بتاعتي هي الجدول اللي مكتوب عندك ده على الايتيولوجي. طب يا دكتور السؤال المرجح ايه بشكل مباشر؟ السؤال المرجح ايه بشكل مباشر؟ دايجنوز الكونجنتال فيتال على طول اهو. ده يجي لوحده. طب وفيتال ثيرابي يا دكتور يجي لوحده؟ وفيتال ثيرابي يعني ده يجي لوحده او ده يجي لوحده؟ ده لوحده وده لوحده. فهمنا بقى يا دكتور ايه اللي انت ناوي تقوله؟ ماشي يلا انا اقول بس الحته دي وبعدين هاخد بريك، وبعدين الادويه والبربريوم ده للشفوي امشي. وريك بربريوم، انا اقول بربريوم، انا اقول بربريوم للسبس. ايه البربريوم زي السبتك ابوش؟ يعني مش ناوي تقول؟ لا مش ناوي اقول حاجه من الاخر يعني، مش ناوي اقول حاجه خالص. طب يلا دكتور ايتيولوجي، قسم لي بقى عمر الايتيولوجي بتاع كونجنتال فيتال مالفورميشن زي ما انا عامل كده. يا اما اسباب جيناتك وكروموزومال، يا اما اسباب عندي انفايرومنتال. يعني ايه يا دكتور انفايرومنتال؟ يعني من بره اكسترنال. اكسترنال ومقسم لك الانفايرومنتال دي حاجتين اكسترنسك وانترنسك. يعني ايه اكسترنسك؟ من الخارج تماما. يعني ايه انترنسك؟ الام عندها مرض يشوه مين؟ ابنها. دكتور ممكن اسال حضرتك سؤال؟ هي ايه اشهر اصل الموضوع ده بيستر حياتنا؟ اقول لك انا شويه كلام حلو النهارده. يعني الحامل مثلا احسن وضع للموبايل بتاعها فين؟ بره الاوضه عايش موبايل خالص. عايش موبايل يا دكتور ده انا بنام والموبايل جنبي. كلنا طبعا احسن استخدام الموبايل دلوقتي هو ايه؟ منبه. وعلشان كده حضرتك وقول المعلومه دي لاي حد في العيله، كاردك انوماليز معديه فبتهرك. انا لسه واحده قريبتي والده كاردك للصبح بشكل لا تتخيله. عارف اللي يقول لك حاجه ملحوظه جدا في المجتمع ان الاورام زادت وامراض الكلى زادت والهيباتيتس سي زاد، وانا من حيث اقول لك وتشوهات الاجنه بقت قاعده عندي. يا نهار اسود بسبب ايه؟ موضوع زي الموبايل ده اكسترنال بوليوتنت عندي. موبايل ما يتحطش خالص كمنبه، حضرتك اشتري منبه ب 30 جنيه ربنا يبارك لك فيه، ها؟ موبايل بره الاوضه خالص. او تحطيه ما تحطوش ايه؟ ما تحطوش كمان معاك في الشنطه، مش حاطيه في جيبك. الحركات الخايبه، فاكر الدكتور عبد العزيز يقول لك البيبي نايم روح حطها على الفايبريتور. اصحى بعت لك اس ام اس، اصحى يا واد، ماما عايزاك، اصحى يا واد. وناس بقى بتفقر، وانا زي اتفرجت في قناه الجزيره ان البقره بتدر لبن اكتر اما يسمعوها موسيقى كلاسيك. طب وانت بقره؟ تروح جايب الموبايل وحطها هنا وتبتدي تشغل بقى الام بي 3 بقى وتبتدي انا عايز الواد يطلع هادي. سمعت انه بيتاثر بالاصوات، بلاش الخلل اللي في النافوخ ده. تأثر قالك مش درجة الهطل ده. ماشي. هي تقول لي مين اللي يعمل أكتر؟ هل هي عندي جيناتيك فاكتورز وكروموزومال فاكتور ولا هي عندي انفيرومنتال فاكتور من بره؟ أقول لك ولا ده ولا ده. كل شابتر الفيتولوجي لو بصيت شمال خالص على الإيتيولوجي هتلاقي إيه؟ تلتين الحالات إيه؟ إيديوباثيك. وأكتر من مما تتخيل بكتير. يعني وحكاية إيديوباثيك دي في الأنوماليز يعني جيناتك وكروموزومال، لا دي هابهازرد. يعني ايه هابهازرد؟ يعني مش انت مشوه تخلي بيه مش انت ممكن تبقى سليم وتخلي البيبي ايه؟ مشوه. تعتمد على ايه يا دكتور؟ جيناتك وكروموزومال؟ اكتب جنبيها التو فاكتورز بتوع ها ايوه كمان ايه اكتر من 35 والحاجه الثانيه بريكسيستري اوف سي اف. برافو عليك. يبقى جيناتك وكروموزومال دي تعتمد على ايه؟ تعتمد عندي حضرتك على الاتش ايج اكتر من 35، والحاجه الثانيه عندي حضرتك ان البريفيوس هيستوري اوف سي اف ام اف دي اللي تزود عندي الجينات. طيب ماشي يا دكتور. وانت مقسمها جينز وكروموزوم وكان بقى كلام غريب كده، جين اوتوزوم الباين ولا ساكس وكروموزوم زباين مقسمهم فيه فوق وتحت ومونوزومي وبولوبوزومي شوية حاجات كده. انا ما اعرفش تمام. وايه يا دكتور انفيرومنتال؟ اكسترنسك وانترنسك. ايه اكسترنسك دي؟ اكسترنال بوليوشن. وهنا بقى تلاقي بقى في كلام غريب قوي. انت ساعتها مراتك هتقول لي لما تبقى حامل يعني دكتور جوزي بيشيش ايك، مش بقول لك الموبايل كارديك انومالي الشيشه هيدروكيبتس. يا دكتور ده حضر واحد بس مش انت اللي بترصه له؟ لا مؤاخذه شيش سجاير لا شيشه لا اكسترنال بوليوس. يا دكتور بس بيني وبينك صعب في مصر تبعد عن التلوث. ايه ده التلوث؟ مين الاخطر من الشيشه؟ الشكمانات العربيات. انت ماشي في وسط الشكمانات هتعمل ايه؟ وحتى لو مفيش شكمانات عربيات ما تخرجش غير يوم الجمعه الصبح بس. فوقيك في مين؟ خرم الاوزون. طب يا دكتور احاول وانا ماشي ما امشي بعيد عن الخرم؟ اكتب يا ريت الحامل تبعد عن الخرم. ماشي؟ بص تلوث واخده بقى والسحابه السوداء انت فكرتوني صحيح؟ والاشارات الكونيه والاشاعات الكهرومغناطيسيه والحاجات دي انت ممكن هنا نهرت الصبح. واقول لك على حاجه من ضمن الهرتله دي، لا دايما لما تروح كده سيتي ستار وبتاع ولا سيتي سنتر تيجي تلاقي واحد كده شيك داخل من على البوابه، ها؟ وبعدين تخانق مع بتاع الامن. لا يمكن مراته تخش. ليه؟ حامل حضرتك. ده اولاد الناس الشيك دايما يعملوا كده. عدي ايه من الناحيه الثانيه؟ خايف من البيبان ده هيك. دي حقيقه بس مش للدرجه، يعني ما فيهاش حاجه لو عدت، يعني ما فيهاش حاجه. لو كل يوم بتتفسحي راحه جاي سكين. اجل انت بتوديها ست ستار كم مره؟ مره ثلاث مرات، مره في الفيرست تريمستر، مره في السكند، مره في السكند تريمستر. بس المشكله الثانيه الاكسترنال بوليوشن على فكره اللابتوب اشتغل على الكمبيوتر سكين، استحسن بي سي. لاب يعني فخده، ها؟ ما تحطوهيش على اللاب بتاعك، ما تحطوهيش على اللاب. استخدمي لابتوب بس حطيه على الديسك، كأنه ديسكتوب، ما تحطوهيش على رجليك. العربيات، ها؟ يقول لك الحامل ما تسوقش. علشان ده كلام خارج. عشان تبني رجليها وتبني الفاسلز ومش عارف ايه وبتاع، ما تسوقش عشان لو فرملت فجأة بطنها. البرابريز، الدريكسيون. مش كده؟ لو تاخد بالك العربيات النظيفه اللي معاها حزام نظيفه، مش حزام كده وبس، حزام كده وحزام تاني كده، حزامين عشان مين؟ البطن تطلع في الوسط، او حزام كده وحزام كده، والبطن تبقى محكومه ومتقرب عليها ايه كويس. دي حقيقه. فسيرك نيوتنس عندي موجود، ها؟ تمام ماشي اوكي. خد بالك من هذا الكلام. طب واكسترنال ايه يا دكتور بقى؟ دراكس. طب اسمها حاجه اسمها فوكوميليا. مشهوره جدا بس هم كانوا المان مش عربي. دي ستات المان كتير قوي كانت مشهوره قوي. الدواء ده ثاليدومايت كان في الحرب العالميه مش فاكر كانت الثانيه ولا بتاع. طبعا بطل يعني ادويه. انا ليله النهارده كلها ايه الادويه؟ وهم شفوي جدا جدا. بس من اشهر الادويه اللي بتعمل انوميليز عندي هو الثاليدو. عايز اسمع حاجات غريبه جدا اقولها لك النهارده. سنة مثلا انت هتتجوزي شهر واحد ربنا يبارك لك اجل الجواز. ليه يا دكتور؟ ده انا عمال بوضب وعمال اخس وده انا خسيت 2 كيلو الثلاث اشهر اللي فاتوا. ده انا واشتريت من الفستان ومش عارف يخش فيا. لا حضرتك من ضمن توضيبك عماله كل يوم تحطي هنا ده علشان ما يجيلكيش حب الشباب وقت الفرح. اهو الفيتامين ايه ده؟ الاكونيتين ده ولا الايزوتريتامين بتاع الفيتامين ده كونتر اندكيتد. يا دكتور طيب ما انا هتجوز في شهر واحد ابطله من النهارده. ده بيقعد 6 شهور لسنه. وتراتوجينك؟ تراتوجينك. ايه ده انت كده هتخليني اقبل الجواز؟ ماشي يا عروس. انتوا زعلتوا الاتحاد ده مخطوب. انتوا بتتكلموا انتوا عايشين في الوهم. ماشي؟ طيب اوكي. خش على بعدين. انترنسك فاكتور. طب في بنات اتأثرت قوي. ولا دبله هنا ولا دبله هنا ولا حتى شفته مهوي بيتكلم ولا حتى في كلام حتى بيترمي. امال في ايه؟ انت ولا تحط شباب ولا تحط دواء بس هي زادت. انترستك ماشي. ايه يا دكتور انترستك ده؟ مرض جواكي مأثر. ايه اشهر مرض في الهاي ريسك برجنسي وانت شاغل البيبي؟ سبحان الله العظيم. دايابيتس. دايابيتس ميليتس طبعا. عارف بعد شويه اقول لك عندي من ضمن الحاجه اللي اسمها فيتال ثيرابي انسولين يعتبر فيتال ثيرابي. ليه؟ انك لو ظبطت السكر صح ما يجيش للبيبي ايه؟ تشوهات دايابيتس. طب اقول لك على حاجه ثانيه غريبه جدا، البلاسينتا بريفيا. البلاسينتا بريفيا ده يا والله توحشوني. فاكرين اول حصه في السنه؟ ما كنا بنقول بلاسينتا بريفيا بتعمل اي جي ار وبري تيرم ليبر وسي ام اف ام اف وبي اي اف دي، وقعدنا نقول اربع حروف من اطوار والناس تقول ايه اللي من اطوار وايه الحكايه، وكونجنتال فيتال مالفورميشن ليه؟ صحيح قلت لهم علشان جاي لهم دم قليل في البلاسينتا بريفيا. سبحان الله. طب اقول لك على حاجه انت مش متخيلها غير البلاسينتا، مش هي دخلت انترنسك وادي عندك الميه ممكن تشرب. اقول له جرامس؟ لا لا انا مش مصدق. اقول له جرامس؟ كم التيبس في المفاصل اسمها وتعمل حاجه في المفصل القدم استالجاس اكوانفيرس. صحيح. ايه كل ده يا دكتور؟ على فكره المهم عندك انك تبقى ايه؟ المهم ان انت تبقى فاهم التقسيمه. انا مش عايزك تحفظ كل هذا الكلام. بجد يا دكتور بتسال فيه؟ نادر، مش قوي مش قوي. مجرد تقسيمه جيناتيك وكروموزومال انفيرومنتال اكسترنال. امال ايه بجد اللي بتسال؟ في تبسيطني؟ تساله وش الشفوي. عارف في ناس كده في الشفوي اولاد حلال، لا اولاد حلال بجد. ما بيحبوش يحابوا الحد او خصوصا الوسط والكوسه طبعا في المجتمع بقت عاليه جدا. سمعت الخبر ده اللي هو بيقول لك ان احنا اوروبا مرحبه بكل الخضروات المصريه، ومصر قالت احنا مستعدين نصدر لك كل الخضروات الا الكوسه. والله ده خبر بجد، خبر بجد، والناس احتاروا في بيقول لك للاستخدام المحلي الفظيع. تمام؟ فالكوسه، الكوسه عندنا ده هيك يعمل ايه؟ ورقه. والورقه دي يا دكتور مكتوب فيها السؤالين بتوع ديسكاس فيتال ثيرابي. تروح بقى تقسم لي الفيتال ثيرابي ميديكال وايه؟ سيرجيكال. نعم. وهينفع جراحيا اعالج البيبي؟ امال احنا عمالين نقول ايه من اول السنه؟ وعمال اقول لك ليزر والنهارده اقول لك بول هيدروكيفلس وشم، وعمال اقول وبيبي ار اتش وي. ما تبصش على الورق وقول لي نقدر نعالج البيبي جوه بطنه؟ اسمها حضرتك يا اما ميديكال يا اما سيرجيكال. وبص على السيرجيكال، يا اما كلوزد يا اما اوبن. يعني ايه اوبن؟ يعني فتح بطن. ايه ده؟ يعني ينفع اعمل لابروتوم وبعدين افتح اليوترس وبعدين اصلح حاجه جوه؟ طب ده كلام صعب قوي. ها كلام تقيل قوي، كلام تقيل قوي، بس بجد ده حقيقي. ينفع يبقى اندر تكول؟ بس كلام تقيل قوي. انا يفتح بقى يفتح امنيوتك ممبرين وميه تطق وبعدين يخيط انا نفسي مش مصدقها ولا شفتها ولا اعرفها، بس مذكوره مذكوره اتعملت اول عمليه سنه 1980 عشان يشيلوا سكر الاكسجين التراتوما من البيبي. والبيبي اللي بعديه كان عشان يصلحوا ده فراجماتيك هيرنيا. انتراوتراين. ده كلام. انما الاشهر هو اوبن ولا كلوزد. يعني ايه ده كلوزد؟ يعني اديني مثل كده الار اتش ممكن نعمل فيه ايه؟ قص عليك. كنا برضو بنحط في الكورت في البريتونيوم. طب اديني كده توين توين ترانسفيوجن نعمل فيه ايه؟ برافو عليك. بالليزر. طب اديني النهارده كده قلت في الهايدروكيفلس ينفع اعمل ايه؟ شنط. برافو عليك. فنتريكلو امنيوتك شنط او حاجه بالمنظر ده. فكلها حاجات ينفع عندي تخش عندي تتدخل بمناظير. عارفين المناظير دي اسمها ايه؟ اللي الراجل عامل عليها دوره ب 1900 فتوسكوبي. فتوسكوبي. ده اللي اسمه الايه؟ كلوز فيتال سيرك. علينا ده؟ علينا شويه كلام اهو، بس انت لمه مش هينفع اقول لك طول السنه لانه ايه؟ جايب من هنا على هنا على هنا. طب وماديسن؟ ماديسن؟ طب خد ده بقى، خد شويه ده، تخيل تعمل حاجات. خد يا عم اول ميديكال دراج عن اسبوسيت. اسبوسيت ينفع؟ انت عارف الايه والايه والايه؟ انت عارف الثلاثه بتوعه. يعني مش لا مش تراتون. طب اكتب جنب الاسبوسيت اكتب اي جي ار. وخد قوس على 2 و3 و4 و5 واكتب بي تي ال. يا دكتور انا مش فاهم ليه ليه ليه ليه مش فاهم ليه؟ قول لي ايه الاربع ادويه اللي بنديهم في البريترم ليبر؟ بندي عندي توكوليتك، بندي عندي انتبيوتيك، بندي عندي ستيرويد، بندي فيتامين كي ليه؟ علشان انتركرين هيمرج الراس صغير. طب ما صحيح، طب ما كونك تعالج الكلام ده كله بالادويه مش ده مش كل ده مصلحه البيبي؟ مش كون ان اتاخر عندي حضرتك نزول البيبي بتوكوليتك مش ده علاج له؟ مش كون ان ادي ستيرويد يشد عندي اللونج مش ده علاج له؟ مش كون يؤدي انفكشن عشان اخر الولاده مش ده علاج له؟ مش كون ادي فيتامين كي علشان بس انا اعمل لك وسيله للحفظ؟ ايه ده؟ ده طلعت فكسانه قوي. يعني اول حاجه اي جي ار واثنين وثلاثه واربعه وخمسه الاربع ادويه دول حاليا انا كورس البريدكت لان دي بتاعت البريدكت من ليبر. لا دي طريقه سهله قوي للحفظ. عرفت ليه الحروف داخله لجوه وطالعه لبره؟ فهمت؟ طب وايه يا دكتور سته وسبعه اللي انت كاتبهم؟ قال سته وسبعه عشان اكزامبلز بقى ثانيه نطلع بقى ديجوكسين ثايروكسين. ثايروكسين دي انتوا عارفينها رغم ان ما قلتهاش. تنعنش البيبي ماشي بتاع الاي جي ار برافو عليك. ثايروكسين ماشي اوكي. طيب والديجوكسين لاموكسين ده انا عارف البيبي اللي عنده كارديك اريزما يعني بتدي الواد الاقراص الزبده بدي الام الاقراص تعدل البيبي تظبط فيه ايه هذه الاريزما. ما يا دكتور هو يفضل يخنف ويقول لك وايه كمان وايه كمان مستني كلمه الكلام الجديد. فاكرين يا جماعه بقول الامل في دفعه 2020 الامل في الايه ثيرابي عشان كده كاتب لك عليها صح صح صح صح صح من هنا لاخر السنة. ايه ده؟ ده شويه حاجات بس يا دكتور انت الحاجات دي هنحفظها اقدر اساعدك فيها بحاجه؟ دي اقصى مساعده اقدر اقدمها لك. ان كان كل موضوع يتشرح لوحده وبعدين النهارده جايين ايه كلمه مجرد مجهز احط لك عناوين واقصى مساعده ان اقول لك ان الادويه واحد او جي ار 2 3 4 5 بريتر منهم ما اقدرش اساعدك اكتر من كده. طب يا دكتور طب تقدر تساعدني شويه في التشخيص بتاع الكونجنتال فيتال مالفورميشن؟ طبعا. بس تحب نمشي ازاي؟ تحب نمشي بمعمل الفا ولا نحب نمشي عندي بالزمن؟ ايه الاحسن؟ طبعا برافو. مين اللي قال الزمن ده؟ برافو عليك. ليه؟ كل لما عندي حضرتك عندي تشخص عندي الانوماليز بدري كل ما ايه؟ كل ما الترمينيشن هيبقى اسهل وكل ما ارتباط الام هيبقى ايه؟ اقل. عشان كده اجمل حاجه هي ماشيه بترتيب الايه؟ الزمن. ايه يا دكتور ترتيب الزمن؟ اول حاجه بايوبسي وبعدين مكتوب التراساوند وبعدين مكتوب عندي سيرم الفا فيتو بروتين وبعدين تقلب الصفحه تلاقي مكتوب امنيوسنتيز. احسن حاجه ترتيب الزمن. كل ما تشخص بدري كل ما يبقى ايه؟ احسن. طب يا دكتور ولو انا النوع اللي بحفظه عندي منتال بلوك ليه يخص عليك الفا؟ مين الالفا لاب اللي عندي؟ الفيتو بروتين. مين الالفا سكان؟ التراساوند. مين الالفا سكوب؟ امنيوسنتيز واخواته كوردوسنتيز والفيتوسكوب والامبريوسكوبي. طب مين يا دكتور الفا بايوبسي؟ اي حاجه تبقى البايوبسي اول حاجه يا دكتور ده ايفن حتى البايوبسي بتتاخد قبل الحمل. هي البايوبسي بتتاخد فعلا قبل الحمل. ايه ده؟ قبل الامبلانتيشن؟ دي معنى كده ما بتتعملش غير في حالات يس. وده بتعملوه يا دكتور؟ ادي انت لو بتقرا الاعلانات كويس بتاعت الاي ار تي كل واحد بيعمل اعلان بيحاول كده يحط حيه علشان يتميز عن غيره. اللي يقول لك نحن نتحكم في نوع الجنين ها؟ يا ده الستورم اكس ولا واي اللي يدخله. واللي يقول لك عندي حضرتك ان انا بقدر ليه تستبعد الاجنه المشوهه؟ اصل العالم اللي ما بتخلفش دي غالبا بتعمل اي ار تي بعد ما يكونوا ايه في السن؟ فاحتماليه بتزيد قوي معاه، احتماليه بتزيد قوي. فازاي يستبعد الاجنه المشوهه؟ ان هو بعد ما بيجيب الستورم مع الاوفم وغالبا كله بيتعمل دلوقتي اكزي ها؟ وانتوا فاهميني. بتلاقي عندي ادي خلايا خلايا خلايا خلايا بيجي على المرحله دي، مرحله كام؟ غالبا 8 سال ستيج. وياخد ايه؟ وياخد خليه واحده بس. طب وما ياخد خليه ليه يا دكتور؟ مش هيبوظ؟ لا. بوظ البيبي خالص. لان ده الكلام معمول. طب يا دكتور والخليه اللي هتتاخد دي يستفيد من ايه؟ الله تنسيت الدرس ده اللي احنا شرحناه، يستفيد من كل حاجه فيها. يستفيد من النيوكليوس ويستفيد من السبلاء واللي بين السيتوبلازم والنيوكليوس، ايه اللي انا برسمه ده؟ بس خلاص ايه اللي انا برسمه ده؟ انت قول لي بقى هتستفيد من النيوكليوس في ايه؟ رسمت لك ايه في النيوكليوس؟ كروموزوم. جين بروبين كاريوتايبين برافو عليك. طب هتستفيد من السيتوبلازم في ايه؟ شوف الانزيمز اللي فيه امبون ارو في ميتابوليست. طيب وتستفيد من اللي بين دي اسمها ايه دي؟ طب اللي انا رسمها دي ولد ولا بنت؟ دي بنت. توكل على الله. اصل الام والاب عندهم مرض بيورث بس لمين؟ للولاد. وخلاص طالما لقينا ان البيبي ده بنت توكل على الله. لا اصل الام والاب عندهم مرض بيورث للبنات، هنعمل ايه في البيبي ده؟ هنعمل له امبلانتيشن ولا لا؟ لا مش هنعمل له امبلانتيشن. طب القصه دي كلها يا دكتور اسمها ايه؟ اسمها بي جي دي. مشهوره قوي؟ مشهوره كاسم في الشفوي. ايه هو يا دكتور الاسم ده؟ بري امبلانتيشن جيناتيك دايجنوزز. تشخيص عندي التشوهات قبل الامبلانتيشن. في حاله انا بس ما دخلتش في حاله الاي ار تي؟ طبعا. ما انا بجيب ناس عاديين هي بس حاله الاي ار تي. طب يا دكتور وبعد كده يا دكتور امشي معايا بالزمن، ايه البايوبسي الثانيه اللي هتاخدوها؟ بناخد بايوبسي من الكوريونال فيلاي اسمها سي بي اس، حد عارف يعني ايه سي بي اس؟ خلاص بقى احنا كبرنا قوي الكلام ده خدناه قبل كده. كوريونال فيلاي سامبلينج. طب يا دكتور انت عايز تاخد عندي عينه من البيبي ولا من الكوريونال فيلاي؟ هما الاثنين واحد. مش الفيلاي دي كان اسمها اوتر سلماس والبيبي ده كان اسمه ايه نفس الماس، وهما الاثنين على بعض اسمهم كوريون او بلاستوسيس. ولو رجعت بالزمن مع بعض كان اسمها مورولا، ولو رجعت بالزمن اسمها زيجوت. يعني هو كان خلايا واحد. ويعني يا دكتور التشوهات اللي هتلاقيها في الكوريونيك باللاي هتبقى انعكاس للتشوهات اللي في البيبي. على فكره كده فهمتني. طب والسي بي اس ده بيتاخد على الاسبوع تقريبا الاسبوع التسعة عشرة في الحدود دي تقريبا كده. ده بيتاخد فيري سمبل ازاي؟ بقسطره، قسطره فوليز عاديه بتخش هنا وتسحب شويه باللاي. يعني هسحب شويه خلايا، يعني هعمل ايه بالخلايا؟ تعمل ايه بالخلايا؟ خد يا سيدي، اصل الخلايا دي عباره عن نيوكليس وسيتوبلازم. هتعمل ايه في النيوكليس؟ جين بروبنج وكاريوكايرو. هتعمل ايه في السيتوبلازم؟ امبورن ارن في ميتابوليزم. طب والحاجه اللي بينهم هتشوف من مين؟ هتشوف السكس عندي بتاع البيبي، عشان في امراض عندي بتبقى سكس. ايه نفس الكلام نفس الكلام. طب مفيش خطوره يا دكتور؟ طبعا في خطوره، ان ممكن عندي وانت بتطلع كرونيك بالله يحصل شويه هيمورج، يطلع شويه بروستاجلاندين الست تعمل، او انت داخل يا سيدي تجيب من عندك من بره شويه، او انت تعور البيبي عندي حضرتك ويحصل له، او اي مشكله عندي هيمورج انفكشن انجري. انا مش عارف نصيحه ولا ايه. طب يا دكتور هي دي البايوبسي اللي عندك؟ اه. بس يا دكتور هو اي حد بيتعمل له بري امبلانتيشن جيناتك دايجنوزز؟ لا طبعا. اي حد بيتعمل له كرونيك بالله سامبلينج؟ لا طبعا. دي حاجات فيري انفيزف، حاجات فيري مكلفة. امال مين اللي بيتعمل لهم؟ لو واحدة ايه في السن؟ ولو واحدة عندها بس يصرف ايه؟ صحيح. طب انت كويس عرفت اهو مين الاثنين اللي بيتعمل لهم عندي الجيناتيك كونسلنج بالشكل الرهيب ده. كويس. لا كبيرة في السن، على واحدة عندي على بريفيوس هيستوري. برافو عليك. خش على اللي بعديها. ايه يا دكتور اللي بعديها؟ عندي الترا ساوند. يا دكتور ما انت بتعرف تعمل الترا ساوند في عيادتك؟ اه طبعا. بس تعرف تجيب انوميليز؟ لا. ليه؟ ده ليفل تاني، ده مستوى تاني. اسمه ايه الليفل ده؟ اسمه ليفل 2 الترا ساوند. مش انت ده؟ ده واحد متقدم يا ابني، واحد ساب الطب كله بقى بتاع سمار. بس بيسميه ايه ده؟ ليفل 2 الترا ساوند. عند قال لي مكتوب ده ليفل 2 الترا ساوند. اه يا عم. طب واحسن سونار عندي شو الفيتال اناتومي بتاع البيبي كله نسبه 18 ل 20؟ يا دكتور انا حاسس خيالي. عرفنا اه خدنا كده الدرس الايه؟ دايابيتس. اشمعنى الدايابيتس؟ اصله اشهر مرض عندي هاي ريسك بريجنس، بيعمل ايه؟ تشوهات. وهتيجي ساعتها هتلاقي ان مكتوب على انه بيعمل الترا ساوند على الاسبوع كام؟ 18 ل 20 علشان يشوف ايه؟ هذه التشوهات. طب دكتور طيب ما بدل ساوند ده بتعمله 60 دي. برافو عليك. بس اللي معاه فلوس ايه 3 دي؟ بس هو نزل كام؟ 700 جنيه بقى 500 بقى. اه دلوقتي ممكن بيتعمل ب 200 250. ماشي اوكي 3 دي الترا ساوند. ايه الفرق بين ثلاثي الابعاد ورباعي الابعاد؟ البعد الرابع هو الايه؟ الزمن. يعني بتشوفه هو بايه؟ بيتحرك. الايف الايف الايف. دكتور انتوا بتعملوا 3 دي اثناء المتابعه؟ لا طبعا. ايه ده مش روتين خالص. امال ليه يا دكتور اختي حامل وقال لها الدكتور اعملي 3 دي الترا ساوند؟ مش طب مجرد بس عشان يشيك ويطمن، لان احنا بتوع النساء مش قد كده. فين؟ في الالترا ساوند. يعني انتوا ليفل كام؟ احنا ليفل 1. طب يعني هو شاكك؟ طالما بعد اختي تعمل 3 دي يبقى هو شاكك في حاجه؟ خالص. اياك تفهمي الكلام ده. امال هو عملوا ايه؟ عملوا علشان يضحك عليكي، يقول لك روحي اعملي 3 دي، وضحك عليكي وقعد يقول لك وتشوفي بقى شكل النونو وشكل امور، وتحط كده على سيديهايه وتاخدي كده صور جميله، علشان ان شاء الله بعد 40 سنه اما الواد ده يتجوز نبقى ندي اول صوره في الفيديو كليب بتاعه. تمام؟ اللي هو ايه يا عمي؟ هو الواد يقول لك اهو حماده اهو، وهو لسه ايه؟ لسه حماده بيلعب. تمام؟ لكن انا ليه غلط تاني؟ ليه غلط تاني ايه؟ ان شايك على نفسي، اصلا مش ضامن نفسي في الصور، مش ضامن، مش ضامن، شايك، شايك على نفسي من خلال اني بقول لك روحي اعملي صوره اموره للواد ده، بس الكلام فارغ. طب يا دكتور طب ما نعمل سي تي احسن ولا قمر رخص عليك؟ من امتى انا قلت سي تي ولا قمر يا استاذ نادي الحمد؟ جيب سيرتها. وايه مشكلتها الوحيده؟ لا غير غالي. غير انه ما بيخشش في الانبوبه، انا عارف ان الانبوبه صغيره قوي، اصل هم عملوا دلوقتي حاجه اسمها اوبن سي تي. البيبي بيتحرك، بيبي بيتحرك، والسي دي محتاج صوره ايه؟ سمارت بالكاتس كاتس كاتس، محتاج ثابت. انت لو ممكن تثبت تثبت البيبي ازاي بقى؟ واخد بالك؟ ففي السي تي في ثلاث مشاكل، غالي، خشوش في الانبوبه، ادي حلها اوبن سي تي. لكن المشكله الثالثه البيبي ايه؟ اتحرك. عمري ما جبت سيره السنه دي لو خايف ان بيبي اي حاجه وبعته يعمل سي تي وام ار او، ما تلاقيهاش طلعت مني ابدا. انا هو السونار. ماشي يا دكتور. طب احسن توقيت للسونار ايه؟ قلنا 18 ل 20. طيب خش على بعديها. ايه اللي بعديها؟ الفيتو بروتين. طب الفيتو بروتين ده بيطلع منين؟ ده اسمه الالفا فيتو. يعني عارف يعني ايه الالفا فيتو؟ المين بروتين بتاع الايه؟ في بيطلع من هيز ليفر وهيز يوك ساك. خدنا فين ده من كده؟ ايوه فين في الكانسر اوفري؟ قال لي يعني عرفني انا اللي قلت يعني مش حد من الاخر. قال فين في الكانسر اوفري؟ ايوه فين بقى في الجيرم سيل بقى؟ فين في الورد فرنشيتد بقى؟ فين في الاكسترا امبريون بقى؟ الكوريو كارسينوما ولا الاندوديرمال ساينس تيومر؟ ماشي يا سيدي. طيب اندوديرمال ساينس تيومر عندي، برافو عليك، ماشي. اوكي، برافو عليا، حد يديني فلوس. ماشي، اوكي، الفي بروتين، يلا يا سيدي. طيب. يعني هو بتاع البيبي؟ من الليفر واليوبسك؟ وبتاع يعني ما بيطلعش بره؟ لا. ما بيطلعش بره الا بكميات ايه؟ قليلة. بيطلع بره فين؟ بيطلع بره في الامنيتو فلويد. كميات قليلة؟ طب الامنيتو فلويد ده يا دكتور الام هتمتص ويخش ده؟ ايوه، يبقى بيطلع كميات قليلة في الامنيوتك فلويد وبكميات اقل في الماترنال سيرم. ينفع تقيسه هنا وينفع تقيسه هنا؟ طبعا. بس هتلاقي قياسه سهل فين اكتر؟ امنيوتك فلويد، لان كميته ايه؟ اعلى. انما على بال لما يظهر له مش هتلاقي فرق الاوقات. تلاقي الامنيوتك فلويد على الاسبوع 16، في الام على الاسبوع 30. يعني الامنيوتك فلويد لان كميته اكتر على الاسبوع 16، انما على بال لما يطلع الماترنال سيرم واكتشف الاسبوع 30. ولو ان الكلام ده احنا ما بنعملوش، امال بنعمل ايه يا دكتور؟ بنعمل الماترنال سيرم على الاسبوع 16. خد بالك من الحته دي عشان بيسالوك فيها في الشفوي. يعني اشطب على 30 الاسبوع دي وبرده ماترنال سيرم اسبوع 16، مفيش مشاكل. دلوقتي بقت الاجهزه الموجوده ادق ان هي تقدر تكتشف عند الالفا فيتو بروتين بدري. تمام؟ فين يا دكتور؟ ايفن حتى في الاسبوع 16 في الماترنال سيرم. طب ليه يا دكتور بتقيسه هنا ولا هنا؟ والله بقيسه لان بيزيد في حاجات وبيقل في حاجات. انت الالفا فيتو بروتين بيبقى داون؟ الداون سندروم. بس على فكره ما عرفناش نقيسه بس. تريبل. هو قليل واسترالول قليل ومين عالي؟ وبيتقاس الجي عالي. طب والتريبل تيست ده زود عندي قوي الحساسيه بتاعت عندي الديتكشن اوف داون سندروم. انت عارف ان بره في انجلترا لو انت دكتور ولدت بيبي وطلع عندك داون سندروم وانت ما قلتش لامها ان هي كانت حامل في داون سندروم، دي ترفع عليك قضيه وتترفض. ليه؟ لان عندهم الحق ان هي لو حامل في داون سندروم تعمل له ترمينيشن. برافو عليك، تنزله. الحق ده مش موجود عندنا، لان عندي هذا حضرتك الدور ما يعتبرش incompatible with life. برافو عليك. لكن هم عندهم حق، عشان كده عايزين يشخصوا داون سندروم بالاتموست. ازاي يا دكتور؟ بيعملوا التريبل تيست ويضيفوا عليه نيوكل ثيكنس. ده عند الاسبوع كام؟ اكتب على نيوكل ثيكنس على الاسبوع 13 تخن القفا. والرقم عندي 1.5 مللي. بس ده على اول مستواك 1.5 مللي ده. فبيشوفوا تخن القفا على الاسبوع 13. ماشي. يبقى الداون سندروم الالفا فيتو بروتين از داون والاسترايول از داون، لكن البيتا اس جي هو اللي عالي وزود عليه ترانس. امال امتى بيعلى الالفا فيتو بروتين؟ ده لما يكون البيبي مفتوح على بره بس خلاص. يعني ايه مفتوح على بره؟ يعني ايه مفتوح على بره؟ او يكون عندك اثنين بيطلعوه توأم. امال ايه التريوتران فيتال؟ زي ما يكون واحد مات نزل كل اللي جواه. زي ما يكون واحد مات نزل كل اللي جواه. طب يا دكتور ومال الحاجات اللي بتعملوها بجد؟ يعني ما بتعملوش الفا فيتو بروتين في الامنيوم فلويد؟ بص يعني هي كانت جايه المستشفى ماشيه على رجليها، كل مشكلتها في الحياه ان اتجوزت وعندها 39 سنه وكانت حامل وعندها 40 سنه. فقلنا لها هنعمل امنيوسنتيزيس علشان نشوف مين؟ الفا فيتو بروتين. ماتت من ايه يا دكتور؟ من قله الادب. يعني قله الادب بتموت يا دكتور؟ ده للي عندهم دم. يعني هم كمان قليلات الادب وما عندهمش دم؟ اصل لو كان عندهم دم كانوا يحسوا. لكن يعني مش اي قليل ادب يموت، على فكره انا سامح بقله الادب. لكن يبقى ليه الادب وكمان ما عندوش دم او ده يستحق ايه؟ يموت. طب امال هي ماتت من ايه يا دكتور؟ ماتت من انفكشن. يعني ما نستسهلش الحاجات دي خالص. ما نستسهلش انا ادخل امنيوسنتيزيس خالص. بس ده لوحده يجي سؤال نظري ويكتب عليه دايجنوستيك وي ثيرابيوتيك. اي حاجه عندنا دايجنوستيك وي ثيرابيوتيك. واستخداماته امتى يا دكتور الدايجنوستيك ده؟ والله ينفع الدايجنوستيك الامنيوسنتيزيس ده يبقى بدري يبقى متاخر يبقى متاخر سنتين. والسلام عليكم ورحمه الله. Thank you.